ما نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام، على موعد النشاط الكتابي منهاج الطالبين لعمدة المفتين، وكنا قد دخلنا الأسبوع الماضي في كتاب الصوم، وأخذنا مقدمة في كتاب الصوم، ثم ذكرنا بعض المسائل الخاصة بثبوت مشروعية الصيام، ثم ثبوت الشهر كيف يثبت عندنا، وأيضا دخوله وخروجه، وتكلم عن الشهود العدول في رؤية الهلال وأوصافهم. اليوم ندخل في فصل يتعرض فيه المصنف كما قال، والحق أنه مفترض أنه أركان الصوم، وإن كان هو قال شروط النية شرط كما سيأتي للصوم. ويعني المسألة قد عند الفقهاء قد يذكر الشرط ويريدون به الركن، وقد يذكرون الركن ويريدون به الشرط، وإن كان طبعا هذا مخالف صراحة عند الأصوليين، لكن هنا يعني هو ذكرها كشروط ما هي معنى هي أركان، ولا يعني لأن هذا عند الفقهاء يتسامح فيه بخلاف الأصوليين يفرقون طبعا بين الركن وبين الشرط. هو قال هنا الشرط وأراد به أنه ركن، يعني ركن من أركان الصوم. فقال فصل: النية شرط للصوم. وهو اتفق العلماء حقيقة جميعا على أن الصوم لا يصح إلا بنية، سواء كان الواجب أو غير الواجب لابد له من نية. حتى لو كان صوم فرض كرمضان أو صوم نذر أو كفارة، لا يشترط فيه النية بالإجماع. وإن كان ورد بعض الخلاف عن عطاء وغيره، وعنه قال يصح الصوم عطاء مجاهد، يصح الصوم إذا كان متعينا في رمضان أنه لا يفتقر إلى النية، والصحيح أنه لابد للصوم أن يفتقر إلى النية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، سواء كان في رمضان وعين رمضان أم لا، لكن لابد أن ينتوي بذلك: إنما الأعمال بالنيات. وقياسا على باقي العبادات، على الصلاة لابد له من نية، على الحج لابد له من نية، لأن الإمساك كما سيأتي معنى هو من أركان الصوم. قد يكون الإمساك عن الأكل يعني والشرب والجماع يقع عادة ويقع عبادة، فلابد من نية تميز هذا الإمساك، هل هو على سبيل العادة أم على سبيل العبادة. ممكن أحد يتوقف عن الطعام والشراب لتخفيف الوزن، وهذه عادة وليست عبادة. ما الذي يجعله عبادة وصوما؟ أنه أن ينتوي بذلك الصوم، سواء كان صوما واجبا أو صوما نفلا كما سيأتي معنا، والفرق فيه طبعا على مسألة تبييت النية من الليل في ذلك. الصحيح الأصحاب اختلفوا في مسألة النية، هل النية شرط في الصلاة؟ اختلفوا، قلنا بأن ذلك هل النية شرط أم ركن، لو تذكروا ذلك في الصلاة. أصحاب حتى في المذهب عندنا بعضهم قال النية شرط وبعضهم قال إن هو ركن، لكن في الصوم لم يختلفوا في هذا الاختلاف الذي جاء في الصوم في الصلاة، لكنهم لم يختلفوا بذلك. وإن كان هو سار على ذلك المصنف لعله أن قاس على الصلاة بما يراها شرطا فقال في الصوم شرطا، لكنها هي أصالة عند المذهب في الجميع أن النية في الصوم ركن، المقصود بها ركن أصالة. والنية محلها القلب، ولا يشترط فيها النطق بخلاف بلا خلاف. وعندنا في المذهب يستحب التلفظ وإن كان، لكن عندنا لا يشترط فيها النطق، هذا بلا خلاف لأن النية محلها القلب، ولكن عندنا قالوا يستحب التلفظ، هذا من باب التوكيد والتأكيد، وقلناها حتى قالوها في الصلاة، وقلنا أن هذا فيها نظر لأن خلفنا غيرنا على أنه لم يرد دليل في التلفظ. والحقيقة الصحيح الراجح لأنه لا يوجد دليل على مسألة التلفظ يعني خاص في المسألة، لكن المذهب عندنا قالوا باستحباب التلفظ مع نية القلب، يكون هذا يعني زيادة في التأكيد على ذلك. قال ويشترط لفرضه التبييت، يعني يشترط لفرض الصوم التبييت، يعني تبييت النية من الليل، وهذا خلافا لأبي حنيفة الذي رأى بعدم اشتراط تبييت النية لصوم الفريضة. طبعا هو عند صوم النفل لا يشترط أيضا، ولكن المذهب والجمهور، ليس المذهب، الجمهور من المذهب يعني الشافعية والحنابلة والمالكية، قالوا بوجوب تبييت النية من الفجر، وهذا لقول الله سلم في أكثر حديث حفصة رضي الله عنها في السنن الأربعة: من لم يجمع أو لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وأيضا من حديث عائشة رضي الله عنها في سنن الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا صحيح راجح أن يبين هو لا صيام له، يعني لا صيام له صحيح، لا صيام له، هذا يحمل على نفي الصحة، وإلا الأحناف حملوه على نفي الكمال، لأن هم يرون أصلا بعدم وجوب تبييت النية في الفريضة. واستدلوا طبعا بحديث عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل للناس نهارا: من كان صائما فليمسك، ومن لم يكن صائما فليمسك، من كان صائما فليتم، ومن لم يكن صائما فليمسك، وأخبرهم ذلك من النهار. فقالوا إذا هذا حديث يدل على، طبعا صوم عاشوراء كان واجبا على قولهم، فدل ذلك على أن هناك دليل على إمكانية الصوم من النهار بالفريضة. واستدلوا أيضا قياسا على حديث التطوع الذي قال فيما سلم حديث عائشة: هل عندكم من طعام؟ قالوا: لا. قالوا: إني كإني صائم. فقالوا هذا النية هنا للنفل، والنفل كالفرض أيضا يدل فيه عدم تبييت النية. هذا يعني مجمل طبعا كلام الأحناف لذلك، استندوا لهذا الدليل حديث عاشوراء تحديدا وحديث النفل. وطبعا قد أن حديث عاشوراء يرد عليه فيه بأنه لم يكن يعلم، أولا في خلاف المسألة هل كانت واجبة أم لا عاشوراء مبدئيا، ولو قلنا هذا كان جهل للحكم، وهم جاهل للحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، لم يكن الحكم كان نزل بفرضية الصوم كما حدث في استقبال القبلة، تغيير القبلة من من من من البيت الحرام، من الكعبة، من المقدس الأقصى إلى البيت الحرام، فنزل ثم تحول الناس ولم يأمرهم بالإعادة أيضا، فقالوا هذا غير الاتباع. والحديث الأول والثاني يحتج به، وصح الاحتجاج به عند العلماء، مسألة وجوب تبييت النية في من الليل، وجوب تبييت النية في صوم الفريضة من الليل. عندنا لا فرق بين رمضان وبين غيره من الصوم الواجب، يعني إن كان صوم نذر، إن كان باشتراط التبييت، سواء كان الصوم صوم رمضان أو كان صوم نذر أو كفارة، فقالوا لابد فيها من التبييت من الليل، وهذا اللي يسمى يعني صوم الواجب، فجمع فيه رمضان وغير رمضان بذلك. أيضا إذا معنى ذلك أنه إذا لم ينتهوا من الليل بصوم القضاء رمضان أو صوم النذر وبيت ولم يبيت النية وانتهى من النهار قبل الزوال كما سيأتي معنا، فهذا لا يصح صومه، هذا لا يصح صومه. إذا قلنا عموم الصوم الواجب لابد فيه من تبييت النية من الليل أصالة، حتى أنه أيضا قالوا صوم الصبي المميز لا يصح صومه في رمضان إلا بنية من الليل، مع أن صوم الصبي المميز نافلة وليست فريضة، لكنه لو كان يصوم لرمضان أيضا حتى لابد له من تبييت النية من من من من من من الليل. وإذا وقع إذا نوى نهارا لم يقع من رمضان بلا خلاف، بل يقع نفلا فقط. طيب إذا متى يكون معه الليل كله من غروب شمس اليوم الذي قبل الليلة، يعني أو من بداية نقول من بداية الليل وغروب الشمس إلى قبل الفجر، كل هذا محله الليل، هذا كله محله الليل. إذا لو نوى صوم الغد قبل غروب الشمس أو بعد طلوع الفجر ولو بلحظة لم يصح، يعني الآن هب إن إحنا خلاص ليلة أول ليلة من رمضان، وكان المتمم لشعبان 30، فغلب آخر يوم من أيام شعبان 30، إن نوى صوم رمضان قبل غروب شمس آخر يوم أيام شعبان ولو بلحظة لا يصح، ولم ينوي في الليل، ليش؟ إنه نوى ليس من الليل، نوى قبل دخول الليل، ولو نوى بعد طلوع الفجر ولو بلحظة صوم رمضان اليوم الذي يليه أيضا لم يصح ذلك. وبعضنا عندنا خلاف في المذهب، لو نوى مع الفجر، مع الفجر على الأصح عندنا لا ينعقد صومه أيضا. قالوا لأن بعض الأصحاب أوجب إمساك جزء من الليل يكمل به صوم النهار، يعني يكون فيه جزء من الليل ليدخل به على صوم النهار، فقالوا يجب تقديم النية عن الفجر حتى يستوعب جزء من الليل. لكن يرد على كلام الأصحاب بذلك من قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الفجر خيط الأبيض من الخيط الأسود، كلوا واشربوا حتى يبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وتم الصيام إلى الليل. فقالوا إذا المسألة مقارنة مع الفجر تصح، لأن لم يوجب المرء إلا لو قالوا لم لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فقالوا أو بمعنى إن فيه جزء لابد يدخل من الليل مع النية حتى يدخل. لكن هي طبعا حقيقة إشكالية، لأن هو طب لو في لحظة، يعني هذه اللحظة التي نوى فيها مع الفجر يصح الصائم ويصح، وإن كانت تقديرها صعب هي فرضية، حقيقة هي فرضية، لكن إن حدث إنه مع الفجر الصحيح إنه يصح، لأنه هو المفروض إنه يمسك مع الفجر، هو قد أمسك مع الفجر أساسا. طيب عندنا في المذهب تجب النية لكل يوم، وهذا أيضا قول الإمام أبي حنيفة وهو الأصح عند الإمام أحمد. عند الإمام مالك قالوا يكفيه النية من أول رمضان، من أول ليلة من أول رمضان أن ينتوي إنه صوم رمضان بالكلية. يعني قال إذا مالك قال إذا نوى في أوله صوم جميع الشهر كفاه. قالوا لأنه هو النظر كله، هل رمضان عبادة واحدة أم كل يوم من الأيام عبادة مستقلة؟ فكفت نية واحدة. يا أهلا يا أهلا يا أهلا. فقال المسألة ترجع إلى هل صوم رمضان الشهر كله عبادة واحدة مستقلة أم كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة عبادة منفردة. وهذه خلاف حتى في المذهب عند بعض الأصحاب وافقوا الإمام مالك. لا الأصحاب عندنا قالوا ليس هناك فيها خلاف، خلاف بين مالك وبيننا ليس الأصحاب، يعني هو قول عندنا قالوا إن كل يوم عبادة مستقلة ولا يرتبط اليوم، يعني اليوم الأول بالثاني أو غير ذلك، ولو فسد يوم لا يفسد الثاني، فقالوا دلالة عن كل يوم، ولو أفطر يوم يقضي يوما واحدا فقط، وهذا بخلاف الحج وركعات الصلاة، لأنه لو فسدت ركعة من الصلاة فسد الصلاة، لكن لو فسد يوم في صومه هبن أفطر عمدا أو أتى بمفطرات أو شيء فلا يفسد الشهر. فقالوا إذن فيه مفارقة، في عبادات نعم مستقلة كلها كالصلوات والحج أيضا، لو أفسد شيئا من الحج فسد عليه الحج، عليه أن يعيد الحج لو كان. أما قال الصوم لا، الصوم كل يوم عبادة مستقلة في رمضان. طب إذا نوى عندنا من أول ليلة، انتبهوا هذه عند الشافعية، لأن طبعا بيحدث كل ما بيجي رمضان تنزل بقى الرسائل، يعني اللي هي الرسائل اللي هي بتاع الشهر، فتجد طبعا هو كثير يفتي او مش يعني كثير، يعني هو كانه يريد التيسير على الناس، فيقول لك الملكيه بيقولون بانوي من اول ليله من رمضان وهذا يكفي. طبعا عندنا اشكاليه هذا وعند الجمهور، لانك لو نويت كل صوم رمضان من اول ليله صح لك في اليوم الاول فقط، وبعد ذلك الايام لم تصح لك. طبعا سنتكلم عن السحور وغير ذلك ومن تجديد النيه لو نوى، لكن لو حاب ان هو نوى من اول ان تحقيقه ايضا قد تجد فيه فرضية كما يقال، لكن هب أنه خلاص انتوى الشهر كله من أول ليلة وما جاء في رأسي بعد ذلك أن ينتوي، تصح عندنا فقط اليوم الأول ولا يصح الباقي، لا يصح الباقي، يعني لا تصح لغير اليوم الأول بلا خلاف عندنا في المسألة أصلا. طيب لو نسي النية حتى طلع الفجر قالوا عندنا لازم الإمساك والقضاء لحرمة الشهر. يعني لو واحد نسي أن ينوي وده طلع عليه الفجر يمسك وعليه القضاء. و طيب في بعض الفروع في مسألة النية أيضا إذا شك هل نيته كانت قبل الفجر أم لا. يعني الصحيح عندما إن شك فلا يصح الصوم، كمن شك في الركوع هل ركع أم لا فكأنه لم يركع. فقال لو شك أنه نوى قبل الفجر أو لم ينوي فهنا كأنه لم ينوي عندنا الأصل عدم النية فلا يصح الصوم، لا يصح الصوم. طب لو نوى وشك هل طلع الفجر أم لا؟ يعني هو نوى وشك وطلع الفجر أم لا؟ قالوا أجزأه وصح الصوم بلا خلاف عندنا. هو الأول شك هل نوى أم لم ينوي؟ ماشي. فلم ينوي. ثانية هو نوى لكن شك نوى قبل الفجر أم بعد؟ فأثبتنا أنه نوى يقينا وشك في الوقت فقلنا الأصل أنه نوى يحمل على صحة الصوم. فرق بين الأولى والثانية واضحة. عدم أو هو شك في النية. لو شك في النية أصلاً نوى لم ينوي. لو ترك النية وبهل الوقت لا أجزأ. لكن لو نوى ثم شك وأنا كانت نيتي دي وقعت اللي أنا نويتها بقى قبل أو بعد الفجر قلنا الأصل إن هي على نعم لا أجزأت وقال وصح الصوم. طيب أيضا لو شك نهارا هل نوى ليلا ثم تذكر بعد وقت لأن كنت نويت ليلا يصح الصوم أيضا بلا خلاف عندنا. طيب قال والصحيح أنه لا يشترط النصف الآخر من الليل، يعني أي وقت من الليل يجب فيه تبيت النية. قلنا معك من أول الغروب إلى قبل طلوع الفجر. ذلك هو بيقول ولا يشترط الصحيح أنه لا يشترط النصف الآخر من الليل، يعني لا يشترط أن يكون ليل أن يكون في النصف الثاني من الليل. ليش؟ حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حديث حفصة ما قال لا صيام لأن يبيت النية من الليل. قال الليل عموما لم يحدد أخر الليل منتصف الليل آخر الليل. ولو اشترط لشق ذلك على الناس ضاق عليه، والأصل عندنا التيسير. الله عز وجل أباح النية في طوال الليل. طبعا أولا هذه نسخت، كان الأول أحضر في التصوير نشوف من عندنا لكن المقطع الأول مثلاً، أنت لكن استنى بس بشغل النت. طيب هو رجع تاني هو. ما أنا مش عارف أرد عليك عشان بشغل النت أصلاً. ورجع النت مش عارف كيف رجع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ نادر. معايا خلينا ما ادري اذا النت كده شغاله ولا لا. طب تمام الحمد لله ماشي. قلنا لا، قال لا يشترط النصف الاخر من الليل لمفهوم حديث عائشه وحديث حفصه بل بالبيت النيه من الليل، فجعل الليل كله محل للنيه. وفي اول الليل قلنا ان هذا الحكم ناسخ لحكم اخر، وهو انه كان في بادئ الامر بفرض الصيام، كان اذا صلوا العشاء او نام المرء قبل العشاء ايهما حدث، فاذا استيقظ لا ياكل ولا يشرب ولا وجامع، هذا الامساك ليس محله اتاتي معنا. طيب يعني انا خلطت في مساله اخرى، فنقول ان اتركوها هذه تاتي ان شاء الله. فهنا يقصد بانه لا يشترط النصف الاخر من الليل لمفهوم حديث عائشه رضي الله عنها وحديث حفصه رضي الله عنهما، لانه قال لمن يبيت الليل من الليل، فاي جزء من اجزاء الليل له ان يبيت. طب اذا بيت النيه في اول الليل ثم نام واستيقظ، هل يلزمه أن يجدد النية؟ لا يلزمه أن يجدد النية، لأن لم يأتي دليل على وجوب تجديد النية بعد الاستيقاظ من النوم، لم يأتي دليل على ذلك، وليس هناك دليل، فلا يلزمه ذلك. ولو حتى نام إلى طلوع الفجر فيكفيه النية التي قد انتواها في أول الليل. طيب قال وأنه لا يضر الأكل والجماع بعدها، هذه بقى اللي أنا كنت أقصدها، وقال لا يضر الأكل والجماع بعد النية، لأنه كان في أول الأمر إذا صلوا العشاء أو نام أيهما أولى، فإذا استيقظ فليس له لا أكل ولا شرب ولا جماع. ثم نزل قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية، فأحل الله عز وجل ونسخ لأنه معه نام أو صلى العشاء أيهما حدث له أن يأكل ويشرب ويجامع حتى طلوع الفجر، فلا يضر الأكل والجماع بعدها كذلك قال، لأن الله عز وجل أحل ذلك إلى طلوع الفجر. ولو كان ذلك يبطل النية لما جاز أن يأكل في هذا الوقت، لأنه بيبطل النية، وهذا قلنا نص عندنا نص عليه إمام الشافعي في ذلك. وأنه لا يجب التجديد إذا نام ثم انتبه، قلنا لما بيناه، إذا نام ثم انتبه بعد ذلك يعني استيقظ، يقصد انتبه استيقظ، لا يجب عليه تجديد النية لعدم منافاة النوم للصوم، ولا ينافي هناك دليل أن النوم يبطل النية للنائم. حتى لو استمر النوم إلى الفجر قلنا لا يضره ذلك ويصح صومه بلا خلاف من ذلك. طيب ويصح النفل بنيته قبل الزوال. طب هنا في مسألة مهمة قديمة. المذهب كده يشبه يتكلم يصح النفل بنيته قبل الزوال، يعني من أراد أن يصوم صوم النفل فإن لم ينتوي من الليل وانتوى من النهار يصح، لكن المذهب قيد ذلك إلى الزوال فقط. طيب قالوا ليش؟ اولا الاصل وجوب تبيت النيه، انتبهوا لحديث عائشه حديث حفصه، وده الجمهور على ذلك. طبعا خالفنا في مساله جواز نيه النفل من النهار الامام مالك، يرى ان تبيت النيه واجب في النفل والفرض في الليل. طبعا وافقنا لابد يكون الاحناف، لان الاحناف اصلا لا يرون بوجوب تبيت النيه في الليل الفريضه، وقالوا بالنافله والفريضه واحد. فهنا الجمهور وافق الشافعيه أو الملكية وفق الشافعية في وجود تبيت النية من الفرض للفرض من الليل، وخالف الشافعية في النفل، الإمام مالك يرى بالوجوب أيضا، والأحناف وافقونا في النفل وخالفونا في الفريضة، والحنابلة وافقونا في الاثنين في الفريضة وفي النافلة، يعني ده إجمالا للمذاهب لو أردت ذلك. لكن هنا قيد المذهب الله قلنا وقال ويصح النفل بنيته قبل الزواج، وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها لما قالت دخل علي ذات النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال فإني إذن أصوم. قالت ودخل علي يوم آخر قال عندك شيء؟ قلت نعم. قال إذن أفطر وإن كنت فرضت الصوم، أو إذن أفطر وإن كنت فرضت الصوم. والحديث رواه الدارقطني والبيهقي، وفي رواية وهذه مهمة في المذهب عندنا، قال هل عندكم من غداء بدل من شيء؟ لما قال هل عندكم من شيء في رواية أخرى هل عندكم من غداء؟ فقالت لا. قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن أصوم. ما وضع الدلالة في هذه الرواية عندنا؟ قالوا أن الغداء لا يطلق إلا على الطعام الذي يكون قبل الزواج، والطعام الذي بعد الزواج يسمى عشاء. فقالوا إذا لما قال سلم ذلك غداء يقصد طعاما قبل الزواج. وجه الدلالة في المذهب، لأن فيه خلاف، بعضهم قال حتى لو كالأحناف حتى لو بعد الزواج له أن ينتوي، لكن عندنا قلنا لا يصح النية النافلة بعد الزواج ولابد أن تكون قبل الزواج. من أين؟ أول دليل في هذه الرواية التي معنا، قال هل عندكم من غداء؟ فقالوا الغداء اسما لما يؤكل قبل الزواج، وما يؤكل بعده يسمى عشاء. طيب، قال يبقى أصبح الآن عندنا إيش؟ عندنا عندنا دليل من الأثر من مسألة النية. أولا بجواز تكون النية نهارا وقيدوها بالزواج. حدش عايز يشكل علينا؟ طيب في المذهب وكذا بعده في قول، انت بخلص دي وانا اجيب لكم وكذا بعده في قول، يبقى بعد الزواج عندنا في قول قال الاصحاب بالجواز. اذا لم يتصل ده تقييد ملوش علاقه بده شرح، يعني اذا لم يتصل نيته بالغروب، لانه اتصلت نيته بالغروب يبقى انتهت، يبقى ايش؟ ما صام شيء من النهار اصاب. طيب ايش يعني لو الذين قالوا بعد الزوال ما يكونش النية قريبة من الغروب متصلة بالغروب يبقى خلاص هو صام ايش، لكن هم قالوا بالجواز بعد الزوال. طب ما زلت اقول لسه في القول الاول حاضر. قال الاول ايضا قالوا ليش لا صح النية قبل الزوال الا قبل الزوال؟ قالوا ان بعد الزوال سيكون غالب النهار قد مضى، يعني اكثر من نصف النهار، فسيكون صام اقل من غالب اليوم، فقالوا إذن أيضا ما يصح الصوم، ما يصح الصوم لذلك. القول الثاني لأصحاب القول الأول مع الأثر قالوا هل من غداء، وأيضا قالوا لأن لو صام بعد الزوال فيكون غالب اليوم قد مر بدون صوم، فإذا الغالب إفطارا فلا يكون يصح الصوم. أصحاب القول الثاني استدلوا بحديث لحذيفة، قال والشافعي للرواية أصالة، قال عن حذيفة أنه بدا له الصوم بعد أن زالت الشمس فصام، يعني قول صحابي، قالوا هذا قول المنصوص. ومنقول عن حذيفة رضي الله عنه، فاستدلوا بذلك. طيب ايش بقى الاشكال عندكم؟ طبعا احسن يعني ايش الوقت المذهب على قبل الزواج معهم الادله، الحديث صحيح. لا انا ما اعرفش تشكيلك في ايه، انا اديتك القول المذهب انه قبله لا يصح قبل الزواج، والقول الثاني انه قالوا بعد الزواج وده فعل صحابي لكن هم استدلوا يصح بعد الزواج، والقول الاول عنده اثر وعنده نظر وعنده شيء ثالث بس انا يعني خبأته، يعني ما اشوف حد يشكل علينا ان على ايش؟ على الاصل وعلى. طب اتفضل رد حيا هلا. كنا نصلي الجمعه وثم نرجع نتغدى، يعني ورد قيمه الغداء هو بعد الظهر، احنا عندنا نقوم على الصحيح بعد الظهر، يعني ورد في السنه ان الغداء يطلق على ما بعد الظهر. طب ماشي نسيان، مش مساعده كان حديث مش ورا، لا انت ترجع للغه. أيوة. مش بس ما هو ده اللي استدل بيه الحنابلة على مساله ان بالعكس ده عليك، لان الحنابلة بيستدلوا بالحديث ده على ان الجمعه قبل الزواج. ما هو بيستدل، هو الحديث اصلا بيستدلوا بيه على انه قبل الزوال، فدخل ان الغداء كده قبل الزوال عليك انت مش ليك. يعني اللي بياخد الحديث ده اصلا بيستدل بيه على ان يجوز الجمعه قبل الزوال، فايضا لو قال بالحلوم الحنابلة على روايه، فبالتالي هو خلاص يساعده ده عليك مش ليك، ملوش علاقه بالمذاهب، لكن عليك على ان الغداء يكون قبل الزوال. فهمت؟ يعني هو ده يرى ده هو كده، فهو كده شرعا مع لغه، فدي مش معاك. طب بالنسبه للنظر شفت عندنا الجماعه بتحصل لو في شهر، او مش لازم هو يدرك اغلب العباده عشان تحصل. لا يا يعني انت يعني انت عايز تقيس على الصلاه يعني ولا ايه؟ طب وريني قياسك شكله ايه، مش فاهم. ممكن عايز اقول ان الشرط الرب اغلب العباده بتحصل، يعني هو اللي نزل بينا استدلال قال ان لو نوى بعد الزواج فهو كده يعني ده نظرا اصبح اغلب الوقت. ايوه نوى بعد غياب اكثر اليوم صح. فقالوا يعني نوى خلاص يعني اغلب اليوم مش موجود في صيام، مش هيقول كذلك صلاه الجماعه، ينوي الجماعه وده اصلا هو يعني في الشهر الاخير ينوي الجماعه وتصلي الجماعه. لا بس ده فيها نص ان من ادرك الركوع قد ادرك الركعه، عندك نص فيها، لكن انت عايز ايه؟ انت بتصلي جماعه طيب، بس بشرط انه يحد ايه؟ انه واحد ركعه. لا انا مساله خلافيه. لا انه يحد انه يدرك بركعه، انه يدرك بركعه. طب حتى لو قلنا بالمذهب بالتشهد برضه ايش اللي فيها؟ ما هو ادرك بتسليمه الامام، ده قياس مع الفارق. هيقول لك الصلاه، هيقول لك ايش؟ طب ايش الجامع اللي في السحب اهي؟ نقول ان الجامع الاصل الصلاه فرع الصوم، والجامع بينهم ان ادراك اغلب الوقت في العباده غير متحقق. طب هتعمل ايه في الاصل؟ وكلامك مش كده، ليس كده مع النظر. ده لسه في حاجات انا ما قلتهاش عشان اشوف. طب حد يعني يحتاج للقول الاول. انا بس احتاج القول لو احتاج القول. أنا فتحت الباب بس عشان أشوف أنتوا ذهنكم بيروح فين. هل عندنا العشاء؟ هل عندنا الغداء؟ ده لا يثبت صلى الله عليه وسلم قد يكون ينوي هو أصلا قد نوى الصيام، وقد يكون يقصد بذلك أن يفطر، ولكنه نوى الصيام أصلا، فلا تساعد في الحديث، لا يساعد على أنه أقر أنه لم يكن قد نوى أو لا. بالعكس، هو قال إذا أصوم واذا الاستقبال. اذا اصوم؟ هل عندكم من شيء؟ هل عندكم من غداء؟ قالوا لا. قال اذا اصوم واذا دي للاستقبال. ده احنا واخدينها من الاستقبال ليش؟ عشان نرد على الاحناف في المساله دي. اذا او مالكيه مش انا. فاذا اصوم يبقى للمستقبل. ارد العكس. كلمه واحده العكس. هل عندكم من غداء؟ اذا اصوم ده لا يثبت انه بعد الغداء قد لا لا يثبت ان اذا اخر وقت للنيه هو عند قبل الزواج. ممتاز، فتحت لنا باب بقى كده كويس ظريف جدا. انا عايز تقول ايه؟ طيب انت ليس لا مفهوم ان ليس بالشرط ان يكون قبل الزواج، لان ده مش حجه يثبت ان بعد الزواج لا يبقى لا نستطيع ان نصل. طب ممتاز بقى، استنى وقف معايا. هو الحديث ده اي نوع من انواع السنه؟ سنه ايه؟ هو قوليه؟ لا اضبط. ما هو هيقول، لكن هو ايه؟ سنه قوليه ولا فعليه؟ قوليه يعني كما سنه فعليه، يبقى ما ينفعش تقول مفهوم. ادي اول حاجه رد عليك. انا هي دي اللي انا عايز افتح الباب ده. السنه الفعليه ليس لها مفهوم، يبقى ما هي مش قوليه عشان دونه. والاهم منها انت ست عايز تقول ايه؟ ان هو لما كان بعد الغداء قال غداء، يبقى معناه انك كنت عايز تقول بايش؟ بالعموم، ان مفيش فرق قبل الزوال ولا بعد الزوال. فانا قصدت ذاك اسالك، هي سنه قوليه ولا فعليه؟ فعليه. طب هل الفعلية له عموم أصوليا؟ أيوة الفعل لا عموم له، يبقى ما ينفعش تستدل بالفعل على إنه قبل وبعد الزواج. لو كان قولا كنت ممكن تستدل بالعموم وإن اللي فعله دوت حالة من حالات العموم، لكن هو لما كان فعل ولا عموما للأفعال فليس لك إنك تستدل بالحديث على إيش؟ على العموم. الأهم منها هو الحديث ده أصل ولا استثناء عن الأصل؟ للأصل إيه هو؟ لا لا يستدل ما لم يبيت على العموم. هو استثنى ده صحيح بحالة فعل صحيح، والمستثنى لا يقاس عليه. فممكن تقول من باب تاني عندنا في أصحاب القول الأول إن ده استثناء عن الأصل والمستثنى لا يقاس عليه، فيظل الأمر بحالة ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه فعل، وإن الفعل كان قبل الزوال، فوقفنا عند الفعل لأنه استثناء عن الأصل ولا عموم له مع الرواية والنظر. فقالوا إذن القول الأول عندنا في المذهب إن لا تصح النية قبل الزواج، ده أصولية. بعد الزواج أسف ماشي وصلت. طيب هو لما قال غداء خلاص عرفنا لكن قبل الزواج، هو ده الأصل في الرواية مش مشكلة. قال ما هو خلاص بتشبع الروايات، قال عندكم من شيء، هل عندكم من غداء؟ فلما قالوا الغداء يكون قبل الزوال إذا كان فعله قبل الزوال، وما ورد غير هذا الفعل، والفعل لا عموم له واستثناء عن الأصل والمستثنى لا يقاس عليه، خلاص انتهت هكذا. فقالوا إذن، وأيضا نظرا إن اليوم لو كان بعد الزوال هيكون أقل وقت الصيام عن وقت الفطر أو عدم النية، فقالوا إذن هذا القول الأول وهو المعتمد. وأنا حقيقة كنت بقول بالقول الثاني، كنت بقول إنه لا فرق بين الزوال وقبل الزوال بعدم تحقيق أصولي قوي فيها، ورجعت عنه وبقول بالقول الأول، وهو أن بالأدلة اللي تكلمنا عنها الآن القول الأول وأصحه يعني تأصيلا أصوليا وأثرا حقيقة أصوليا وأثرا، فأردت أن أبينه. طيب فضل لا هو ما فيش في الحديث سنة قولية دي، هو لازم يجي لك. لا هو لما أقول لك إن صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة هو دي اسمها سنة قولية ولا فعلية؟ فعلية، لكن هو جات هنا منين؟ هو بقول طيب ايش ان هو هل هو قال لك في التشريع ولما تكلم بلسانه هل شرع في كلامه اذا اصوم لان النيه الناس لا يحتاج الى نيه؟ مش هو اللي قال من لم يبيت النيه في الفجر طب في الليل لا صيام له؟ ده قوله من لم يبيت، تكلم عن الحكم الشرعي قولا، لكن هو قال افطر يعني انا هفطر الان، ده فعلا. هل هو تكلم هنا قولا عن النيه في النفل جائزه؟ ما تكلم في الأولى، تكلم لما قال لا صيام وقلنا لا صيام صحيح لمن لم يبيت النية في الفجر، في هنا ما قالش ذلك، قال من أراد أن يتنفل فلا يحتاج إلى نية، ده القول بقى. لكن هو لما يقول إذا أصوم، فين اللي قاله في الصوم ليه علاقة بعموم النية صباحا؟ مفيش، أنت تنازع في أصل المسألة مش فيها منازعة أصلا، يعني هي المسألة أصلا سنة فعلية. ما انا بفهمك ان دي مش اللي فيها نزاع عشان ما تتعبش نفسك فيها وتقعد تفكر، انا بديك ايه اللي ممكن تفكر فيه، لكن هي ما فيش النزاع ان هي فعليه ولا قوليه، هي فعليه. عارف انت قوليه لما ينطق النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم الشرعي في المساله، لكن هو ما نطق، هو قال اذا اصوم عندكم غداء، انا عندكم من غداء؟ قالوا نعم. لا قال اذا اصوم فقط، خلاص كده خدنا بس القول منه ايه، انه اذا فيها استقبال، هي اللي فيها ان احنا ممكن ناخدها او فعل مستقبل، ان هو مبين انه ما كانش صايم من قبل، لان الملكيه قالت لا ده هو كان صائم اصلا مبيت وحديث لا يساعدكم، وهو لما عرض سال عن الطعام ولم يجد فاقبل الصيام. قلنا لا، لو كان صائم ما قالش اذا اصوم. هذا المهم الملكيه يشترط النيه في الاكل والشرب، لا الشهر الأول. نعم. علاقة دي ذهب لبيته ان هي بقيت الشهر كله شهر رمضان. ايش الموضوع؟ رمضان انك تنوي من اول ليله من رمضان صيام الشهر بالكليه، ما علاقه المساله هذه بتلك؟ ايش الاشكال عندك؟ انا معاك يعني، بس ايه علاقه مساله رمضان كله نيه واحده بالنفل في الموضوع؟ لا هو بيتكلم من الليل بس، جه في رمضان اعتبره عباده واحده خلاص من الليل، هو عنده رمضان كله عباده واحده قلنا. لكن لو بيتكلم في اي صوم اخر قضاء نذرا كفاره لابد لك من الليل، مش بس فاهم؟ طيب هو الغداء بس استفدنا منه انه وقعت الفعل قبل الزواج بس. طب ما ده اللي انا قلته، ان هو المساله يعني ما هو لا الغداء خدنا فيه التوقيت. طب وايش المشكله؟ احنا ما قلناش عموم، كنا عايزين نحط الزمن اللي افطر فيه. لو اسبق لو ما كانش عندنا زمن كان ممكن تقول لي ايش في احتمال هو افطر قبل الزوال ولا بعد الزوال، وتقول لي اذا تطرق الدليل احتمال سقط به الاستدلال وبقى عندك اشكاليه ان اصبح مجمل مش مبين. ممتاز، يدل على انت في ايه؟ محدش ايش؟ هنا طيب ما هو حتى لو ما خدتش ما هو كويس، اصبح المساله عندك ايه؟ هتثبت الفعل كما هو، لان الاصل معاك ان وجوب التبييت النية. يبقى اقصى ما تقول ايش؟ هفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعل ايش؟ انه قبل الزوال طلب سال الطعام فكان هيصوم وصام بس. لكن هل تسحب على بعد الزوال؟ مفيش دليل. ليش؟ عندك الاصل عدم وجود تبييت النية. يعني جاء الاستثناء في مساله الحاله بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عموم لها لانه فعل. لذلك هم هذا مش هتسحب على الزوال، مش هتسحب على الزوال ما عندكش دليل، هترجع للاصل ان لابد من تبييت النية. انك تبيت انك تبيت عدم تبييت النية قبل الزواج. نعم جواز طبعا، ما هو لو ما فيش بس بعد الزواج خلاص لا يصح. احنا طولنا كده فيها قوي. انا في دتال. طيب ها هو انا توافق لك المصطلح تمام، بس ما ينفعش هنا في الحديث لحد يقول ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء توافقا. يعني ما ينفعش. وانا توافق يعني هو بالصوص. طب خلاص عندك ترجع للاصل. لو كان الاصل الاباحه وقلت ان ده فعل لا يض... لا لا ومعايا الاصل اسير ارجع للاصل. الاصل يمنعك. الاصل وجوب تبييت النية. الاصل وجوب تبييت هي مظهرها كله انه ده فعل ولا عموم له، عشان تبقى فاهمها. ولو كان ده شيخ خلاص الغداء كان بقى مجمل غير مبين. هو الغداء اتخذنا منه اثبات الزمن كان امتى مش اكثر فقط. لو ما كانش ثاني بقى خلاص كانت مجمل كده. طبعا وممكن تلاقي روايه اخرى بس انا مش يعني انه دخل صباحا مثلا او دخل اول النهار. لو وجدتها يبقى خلاص غداءنا دي مش يعني بالنسبه لنا خلاص عندنا روايات اخرى. بس انا بجيب لك اللي ما استدل به. ممكن تتتبع الروايات تلاقيه فتعلم ان هو كان نهارا مثلا. يبقى يعني قبل يعني لو معلش التوقيت انا ما اقدرش استدل ده اصلا. لا تستدل بفعله واقوم بقى واسحبه على دين. مش هتقدر تقول ان الفعل له عموم. بس ممكن تناقش فيها تقول انا مش عارف التوقيت مش عارف يقيد الزوال. هيقف في الفعل ساعتها بس مش هيقدر يقول عموم. ممكن ساعتها يقف بس هو الحمد لله ان احنا مش هنفترضها زي ما يقولوا كده يعني. طيب قال والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم من اول النهار. مش انا قلت كده؟ طيب هو ما زال لو نوى قبل الزوال وجوزنا او قلنا جائز، ومن قال حتى لو هو نوى بعد الزوال لمن جاوز ذلك هو صائم حكمه صائم من اول النهار او من الوقت ما نوى؟ هذه مساله خلافيه ايضا عندنا في المذهب. على الاصح انه صائم من اول النهار، يعني حتى الوقت الذي لم يكن فيه تو صائم من اول النهار، انه الصوم لا يتعب. فقال بعتت لك يا صوم من أول نهار وقالوا كالركعة الركعة تدرك من إدراك الركوع إن أدرك الركوع أدرك ركعة وأخذ ركعة كاملة أصاب. وقول الثاني إنه صائم من وقت النية فقط لحديث إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات فقط بالصوت لا مش السواد هقوله ما لك تصبر فقالوا لا ينعطي لما مضى لأن لا عمل إلا بنية طبعا هي مسألة خلافية الثمرة فيها الإشكالية تظهر لك لو كان الصوم الصوم من أجر محدد باليوم يعني واحد مثلا قال يا سلام من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كأنه صام الظهر فواحد جه صحي بعد ما انتهى من رمضان وعايز يصوم ستة شوال تذكر انه يوم الاثنين جه وكان عايز يصوم مثلا واحد من الستة يوم اثنين ولا حاجة بس عايزه ستة من شوال تذكر الصبح انه يصوم وعقد الصوم قال صوم نافلة اعقد الصبح قبل الزواج لو قلنا بأن على القول الأول فخلاص هيعتبر اليوم كله صائم يبقى من ستة شوال لو قلنا بالقول الثاني إنه نوى من الساعة 11 الصبح يبقى هو واخد يوم إلا هذا الوقت يبقى هو لم يأتي بالست من شوال خمس أيام من شوال ونصف مثلا أو ثلثين فهنا عنده إشكالية في الصوم المترتب إن أصبح الأجر مركب لا عادي عادي في حاجة خد بس المثال وتجاوز قال على مسألة مقصود النية أنا بتكلم يظهر لك المثال أريد أن أبين لك لو كان في ثواب مترتب على اليوم ككل طب صام يوم عرفة ما كانش عارف إنه عرف وصح الصبح وقالوا له ده عرفة النهاردة أنت ما نويتش أو نسي قال هنوي من النهار هيبقى عنده إشكال هل صام يوم عرفة بالكلية أم صام يوم عرفة إلا كم ساعة اللي ما نويتش فيهم وخد عندك عاشوراء وغير ذلك مثلا لو قلنا بأنه المهم إنه يكون صائم هذا اليوم لو قلنا بذلك المهم هذه الثمرة يظل الخلاف موجود في المسألة حقيقة وما أرى يعني حقيقة لا أرى ترجيحا فيها أنا متوقف في الترجيح لأن هو نعم ممكن يكون الصوم لكن أقوى طبعا دليلة لو تتبعنا الأثر قلنا إنما الأعمال بالنيات هذا الأمر ليس له نية ففي بعض الساعات مضت بدون نية فلو قلنا على الأثر يبقى لابد لكل عمل من نية يبقى تجوز الشرع في إنه سامح في الوقت الذي ليس فيه النية ولم يبطل الصوم لكن هل أعتقد أجر فيه نظر على الأثر والحديث إنه لا أجر نعم ما هو هي الفكرة هو مش مفطر بأكل وشرب هو ممسك سيبين انه حتى من انتوى لابد يكون ممسك قبله يعني ما يكونش أكل وشرب فهو كأنه فقط النية اللي كانت تبقي ولذلك قلنا طب ما الشرع لو اليوم صيام هما يدخلوا عليك في ايش طب هو لو الصوم يوم واحد هو في حاجه اسمها بصوم نصف يوم يبقى كان الاولى ان ايش انه ما يحسب لكن تسامح الشرع فيما سبق فظل الخلاف قائم هو علاقه بالحديث لعمل الا بنيه وده الوقت عدى بدون نيه ولا لا يعتبر ان هذا يجزئك عن ما سبق من باب الكرم من الله عز وجل ويحسب لك فظل الخلاف قائم حين فيها بقى يعني تدبر في النظر في المساله ما نحتاج يعني نتوسع فيها لكن احنا اثبتناه والامر يعني فيه سعة لمن أراد أن يأخذ بهذا أو بهذا. أليست علامة على إعطاء الأجر إن صححها الشرع؟ يعني كلامك فيه جيد لو قلت بأنه لكن هيصادم معك إنما الأعمال بالنيات ده أصل أصيل جدا في الشرع عندنا قاعدة أصلية يعني أو قاعدة كبرى إن لا عمل إلا بنية وده العمل لم يفعله بالنية. هل يؤجر عليه أم لا يؤجر عليه؟ ممكن الشرع يتسامح في وقت ويؤجر على الباقي. يظل بس من المسألة التصحيح غير الأجر. إحنا صححنا لكن هل الأجر كامل أم لا؟ ما ممكن تقول إن صلاة الجماعة لو أدرك ركعة صحت له جماعة. لكن هل أجره كمثل أجر الذي أدرك الإمام في الأربع ركعات كلية؟ هو صحح هنا والأجر يختلف. ممكن يختلف. هيظل فيها كلام. طيب قال والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم من أول النهار. اشتراط حصول شرط الصوم من أول النهار. يعني لابد إنه من أول النهار كما قلنا يمسك عن الأكل والجماع. ولا وطبعا في هتاتي شروط أخرى الإسلام يعني منقذها الكفر والجنون والحيض إلى غير ذلك. كل هذا سيأتي الكلام فيه، لكن هو يقصد اشتراط حصول شرط الصوم. يعني في شروط للصوم طبعا غير إن هي سيأتي من أول النهار، من أول النهار. يعني يقصد يقول إن من أول النهار لا يكون فيه لا أكل ولا شرب، تمسك عن الجماع، لا يكون هناك حيض طهر، يكون هناك إسلام، يكون هناك عقل موجود من جنون وغير ذلك، وإلا بطل مقصود الصوم من ذلك. طبعا تكون طاهرة. طيب قال ويجب التعيين في الفرض، يعني ينوي كل ليلة أنه صائم غدا من رمضان. ينوي يجب التعيين في الفرض، أو ينوي إن غدا يوم قضاء رمضان، أو ينوي إن غدا من صوم النذر، أو ينوي إن غدا صوم كفارة. كل هذه صوم واجب لابد له من تعيين في النية، كما في الصلوات طبعا لابد يعين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى غير ذلك. ولا يشترط تعيين سبب للكفارة. لو عنده أكثر من كفارة، عنده كفارة صوم يعني حلف، كفارة مثلا أكثر من حلف، أو عنده كفارات أخرى فيها صوم، هل لابد يقول إن أنا بصوم عن كفارة دي أو هذه؟ قالوا لا يشترط، يعني لا يشترط تعيين سبب الكفارة، لكن يقول إن أنا أصوم عن الكفارة، ولو عنده أكثر من كفارة يجزئه عنه أيضا. لكن لو عين وأخطأ لا يجزئه، لو عين وأخطأ لا يجزئه. وكماله في رمضان أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. يعني هذه طبعا كما قلنا المذهب يشترط التلفظ أحيانا، ودي بيناها من قبل سواء في الصلاة وغيرها. فهنا قال ينوي صوم غد من عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى، كأنه تمييزا عن القضاء وعن النفل وغير رمضان هذه السنة. كل هذا يعني قالوا هذا كمال ليس إلا، وحقيقة يعني فيها زيادات ليس فيها أدلة خاصة بها. قالوا في الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة، يعني حالك لما تكلمنا عنه من قبل في الصلاة، نرجع ليك مسألة النية في هل بقى كنا في تعيين، نية التعيين ونية الفرض ونية الإضافة إلى الله اللي هي مسألة الإخلاص لذلك، كل هذا قد سبق بيانه. والأصح عدم اشتراط كل هذا إلا نية الفرضية، يعني هي نية الفرضية أصح لذلك، إنك تنتوي إن هي إن هذا صوم الفرض فقط، وهذا هو الصحيح لذلك. وفي قال والصحيح أنه لا يشترط تعيين السنة، أو رجع تاني إن السنة لا يحتاج إنك تعينها، لو عينت رمضان يكفيك، وما فيش غير رمضان واحد السنة، فهو لا يشترط تعيين السنة. طيب تكلم في لابد ما أدري تتكلم هنا عن طيب نحتاج نبين في النية أيضا هل السحور يكفي عن النية أم لا، يعني هل السحور يكون يكفي عن النية؟ قالوا فصلوا الحقيقة الفقهاء، قال لو تسحر للصوم أو لشرب أو شرب لدفع العطش نهارا، أو امتنع عن الماء خوفا من دخول الفجر، فهذه حالات تبين أن هذا يقصد به الصوم، فقالوا هذه نية للصوم. طب الثاني لو قال أصوم غدا إن شاء الله المشيئة، تكلمنا فيها من قبل لو تذكروا ولا ما تكلمنا؟ طيب على حسب إن شاء الله، لو قصد فيها الشك لن يصح الصوم، لأن ده تردد شك في النية، وإن قصد أن ذلك موقوف على مشيئة الله عز وجل وتوفيقه وتمكينه صح ذلك، لأن لا شيء يتم إلا بمشيئة الله عز وجل. طب ولو قال أصوم غدا إن شاء زيد لا يصح الصوم، وحتى لو شاء زيد، ليش؟ لأنه لم يجزم النية، لابد من جزم النية. مسألة النية تكلمنا عنها من قبل بالصلاة، لكن احنا بنوقعها هنا في ال. طيب اذا قال لو نوى ليلة الثلاثاء، النهارده الثلاثاء، طب لو نوى ليلة الثلاثاء صوم الغد وكان يعتقد ان الغد يوم الاثنين، لكن قالوا يصح الصوم، يصح الصوم في ذلك. طيب قال ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان منه، لم يقع، لم يقع عنه إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو صبيان رشداء. لو نوى ده المتن، لو نوى ليلة الثلاثين من شعبان، ليلة الثلاثين من شعبان اللي هو ما زال فيها الرؤية، هب إن الرؤية لم تظهر وهو خشية أن يأتي أحد في آخر الليل يقول له رأينا الهلال، فقال إيش؟ أنا أؤمن نفسي دي ليلة ثلاثين من شعبان، قال أنتوي أصوم غدا عن رمضان إن كان منهم. طيب إن كان بقى من رمضان، قالوا لم يقع عن رمضان إلا إذا اعتقد كونه منه، بمعنى هو فعلا حد جه يكلمه وقالوا ان في رمضان وفي هلال، هو قال اذا خلاص في كلام يبقى انا اصوم غدا ما دام هو ان كان رمضان، وهو معتقد وهو بيقول النيه ان هو في حد قال له ان ده رمضان، فقالوا اذا اعتقد كونه من رمضان وقد اخبره احد ثقه بذلك ايا كان بقى الشهود اللي قلناه عبد او امراه او صبيان، فقالوا هنا غلبة الظن نزلت منزلة اليقين، هنا غلبة الظن نزلت منزلة اليقين. كذلك لو رأى الهلال بنفسه وقال صوم غدا، لأنه رأى الهلال بنفسه وإن كان لم يعلن ولي الأمر على ذلك، أصوم غدا عن رمضان، فقالوا هذا يصح. يبقى الفرق بين الأولى والثانية إيش؟ إن الأولى فيها تردد، الأولى فيها تردد والتردد في النية لا يصح، الثانية أخبر أن غدا من رمضان فهو عنده معلومة، عنده غلبة ظن أن غدا من رمضان، فقال لمن قال أخبره قال إيش؟ إلا إذا اعتقد كونه بنية رمضان، فعنده اعتقاد بذلك لكنه من باب التأكيد، يقول أنا أصوم غدا إن كان منه. ما هو انتبه للنص، قال لك ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه، إن كان منه يعني هو عنده شك الآن، فدي الحالة الأولى بيقول فيها المت، فكان منه لم يقع لأنه في شك في النية تردد ولابد أن النية تكون جازمة، إلا إذا اعتقده، شفت قال اعتقد كونه منه بقول من يثق به، يعني لو جه حد أخبره الاول، الحاله الاولى قلنا بيظن ان ممكن يجي اخر الليل حد يقول ده كان في رمضان بكره، فقال لك انا ممكن انام ما اعرفش، ده ما حدثش في سنوات انه اعلنوا للناس ان في رمضان في الساعه 2 3 الصبح الناس كانت نامت، فهو يقول انا هنام ولو كان بكره رمضان دي انتويت، هذا ما يصح لان في شك وتردد، بخلاف لو جاله من يثق في كلامه، لذلك هو قال الا اذا اعتقد اعتقد كونه، يعني في واحد قال له انا شفت الهلال لكن هو لم يسمع ان ولي الامر اعلن الهلال بكره من رمضان، لكن جاء له واحد ثقة يخبره إن في إنه رأى الهلال، فهو قال أنا أصوم على هذا الأمر وهو معتقد إن ده ثقة، حتى بقى لو طلع من رمضان لو جه حد أبطل الرؤية ده أمر آخر بعد ذلك، فهنا قالوا يصح لأنه اعتقد خلاص بمعلوم إن في رمضان غدا فانتهوا على هذا الاعتقاد، لكن لا يستبعد إن ممكن أحد يبطل هذا الرؤية أو يقول هذا، فهنا قالوا فرقوا في اللفظ، هو قال إلا إذا اعتقد. لا يعلم، هو لم يجزم عنده الحالة الأولى أنه عنده عدم جزم أن غدا رمضان، الحالة الثانية أن أخبره من يثق به قال من عبد أو امرأة أو صبيان رشداء، هو ليش قال دولت؟ لأن دولت مش الأصل عندنا في الشهادة، فبالتالي ما فيش فيها يقين، فيها غلبة ظن، فهو يشك أنه ممكن الناس دولت ما يعتبرنش بيهم، فلذلك قال هنا ايش؟ غلبة ظن، لكن انزل غلبة الظن اليقين. فقال يثق بهؤلاء الرشداء فانزلهم بمنزلة كأنه رمضان، فانتوا على ذلك. ده الفرق بين الاولى والثانية. في حاجة تانية ولا يعني؟ هو كلام المهتم مش كلام يا موسى. طبعا خلاص كده مش رمضان هم. لا بس دي مش الاشكال عندنا فيها. لا الكلام عندنا هنا هو مش قصة، هو ما قالش كده اللي انتوا بتقولوا يا جماعة. هو هنا اللي غضبت في المتن قال اللي انا قلته، قال نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غدا من رمضان. هو اشترط ان ده غدا من رمضان، لكنه ان كان من رمضان قلنا التردد ما يصح. لو جات له معلومة ان غدا رمضان فانتوى انه غدا من رمضان الصوم، ان كان من رمضان بعد المعلومة يصح. يعني ما تروحوش اكتر من كده عشان نمشي بس واحدة واحدة معاك. طبعا كده بقى خلاص بقى خرجنا عن المسألة دي، خلاص ما فيش فيها مشكلة. ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه. إيش الفرق بين هذه والأولى؟ قال ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه. ولو اشتبه صام شهرا بالاشتباه، خلينا الاشتباه. ايش الفرق بين الاولى والثانيه؟ دخلت كده ورجعت يعني ايه؟ مش ده ان بيقول ليله 30 من رمضان فهو يعلم ان قدر رمضان، عنده يقين بالقدر. يبقى الكلام الاصولي تقول ايش؟ استصحاب. لا الاصل بقاء رمضان، يبقى تقول الاصل بقاء رمضان فهو مستصحب للاصل في ذلك. نعم بقاء رمضان في الثانيه. احسنتي. هذا ذلك هو قال ذلك. طيب قلناها في الزكاة، في مثال في الزكاة تفتكروا مثل هذه بالضبط؟ لو جبتوها ده هذه سؤال ممكن يأتي في نفس اللي قلناها الآن دي. قال هذا زكاة مال الغائب إن كان سالما، فبان أن المال سالم أجزاؤه عن سؤال عن زكاته زيها بالضبط قياسا عليه مثلها بالضبط. ما هو قال زكاة مالي الغائب وعارف إن كان سالما، فإن لم يكن فتطوع، فبان سالما فكلام زكاة. بقاء الأصل البقاء المال الموجود. ولو اشتبه اللي هو إيش؟ شهر رمضان. اشتبه على من؟ عندك واحد قاعد أسير في مكان عند بلاد الكفار ولا يعلم لا صبح من ليل ولا نهار ولا الأشهر، أو في أعمى في صحراء لا يعلم شيء ما معه أحد أصالة، يعني لا يسمع أشياء. قالوا لو اشتبه صام شهرا بالاجتهاد كما يجتهد في الصلاة في القبلة، لابد أن يصوم شهرا ولابد أن يجتهد، عليه أن يجتهد بقدر ما يستطيع ويصوم شهرا كاملا. فإن وافق ما بعد رمضان أجزأه، يعني لو طلع بعد ذلك إن هو وافق رمضان أجزأه، وهذا بلا خلاف وهو قضاء على الأصح. يعني هو لا أنا أسف، فإن وافق ما بعد رمضان، يعني لو كان اجتهاده لا بعد رمضان بعد الوقت أجزأه الصوم أجزأه وهو قضاء على أصح، يعني كان صامه قضاء الوقوع بعد الوقت. ولذلك هو إيش قال بعد ذلك؟ فلو نقص، وهذه فائدة الخلاف، لو نقص وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر. يعني لو هو صام 29 وظهر أن رمضان كان تاما عليه يقضي يوما آخر، ولو غلط بالتقديم يعني صام قبل رمضان وأدرك رمضان لزمه صومه، هب إن هو اجتهد وصام وطلع إنه صائم في ربيع وخرج بعد ذلك فأدرك رمضان فلم يعيش لابد أن يصوم رمضان، وإلا إن لم يدرك رمضان فالجديد وجوب القضاء. طب هو صام في ربيع واكتشف إنه لما خرج رمضان خرج بعد ذلك في ذي القعدة، يعني رمضان عدى وكان هو صام قبلها، هنا يقضي الجديد وجب وجوب القضاء. ليش؟ لأنه أتى بالعبادة قبل الوقت فلا يجزئه كما في الصلاة، لو صلى قبل الزوال الظهر فلا تجزئه ذلك. لا الشهر في رمضان، رمضان لا، لو هو اجتهد في الشهر خلاص، ولو تقاطع مع رمضان الموضوع تاني هو محبوس مش عارف التوقيتات، فاجتهد فصام شهرا اكتشف انه بعد ما خرج انه كان هو الوقت اللي صام فيه كان ربيع وهو خرج ذي القعده ورمضان الفعلي مر، قالوا هنا ايش وجوب القضاء. موضوع بسيط مش شيء خالص، انه هو اجتهد ادرك رمضان، لو كان الاجتهاد بعد رمضان الحقيقي يبقى قضاء، لو كان اجتهاده وافق قبل رمضان الفعلي هيبقى هذا قبل الوقت فلا يصح منه ولا يقبل فعليه ان يقضي. احسنت، ممكن تقول لا عبره بالظن البين خطاه ممكن، وهنا عليه ان يقضي ذلك كانه صلى قبل الوقت الصلاه بالضبط هكذا. ايضا خلاص لان لا يمكن ان يصلي قبل السبب وقت الدخول وقت الصلاه. طيب ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها، حلو المسألة دي مهمة، المسألة دي مهمة لأن تفيد النساء جدا. ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا صح إن تم لها في الليل أكثر الحيض وكذا قدر العادة في الأصح. هي المسألة بتكون إيش؟ النساء أحيانا في آخر فترة الحيض بتكون علمت نزول الكدرة والصفرة وبعض الأشياء وخف الألوان واقترب وأوعدتها أن هي بتخلص بالليل في هذا اليوم دائما أو غير عادتها، لكن هي نظرت ووجدت أن غالبا أن خلاص بينتهي الحيض فقالت إيش أنا دخل نام وغالبا من بدري أول الليل وأن أنا ممكن أنام وأستيقظ متأخر أو شيء، فلو نوت الصوم قالت أنا أصوم غدا، أصوم غدا على أنها تطهر قبل الفجر قبل انقطاع الدم ثم انقطع ليلا صح، يعني لو قامت في منتصف الليل ولقت أن الدم انقطع وطهرت وهي ما انتوتش حتى بعد ذلك ونويت قبل نومها يصح، يصح ذلك يصح. وطبعا هذا يعرف إما لو كان أكثر الحيض خلاص خلص المتوقعة أو كان عادتها، هي عارفة أن عادتها تطهر الساعة 1 2 3 الصبح دائما، وده في نساء بتطلب ليلا تطلب نهارا تستطيع ان تطلب هذه المسألة. يعني ان غالب الوقت الحيض كله مش العادة بتاعتها عرفانك خلاص ظاهر لها ان الحيض غالبه انتهى وبقي اللي قلت اللي هي الافرازات او السفرة قدرة خفيفة بتنتهي خلاص، يعني اكثر الحيض تم خلاص قرينة ان هو خلاص ستطلب قبل الفجر بالضبط. لا طبعا لو الدم احنا نتكلم في خلاص اللي هي الحالات لا، يعني عايز تقول ان تم لها في الليل كل الحيض يبقى هي تقطع بان النهار كله سيكون طهر، يعني هي غالبها فهمي غالبها بيكون الحيض بينزل بالليل اكثر والنهار بيبقاش فيه دم، فهي تعلم ان نهارها غالبا بيكون منقطع فيه الدم يبقى غالبا طهر، فهي الان عرفت ان خلاص اكثر الليل اكثر الحيض بيكون ليلا وينقطع، ما هو لو انقطع نهارا مش فيه مش الحيض طهر ايه طهر، انتبه المساله طهر اما يكون بالجفاف او بالانقطاع، ففي بعض النساء تقول لك انا ما بينزلش دم عندي في النهار خالص الدم ده بينزل بالليل اكثر الحيض عندي كل ليله اصاله. فدلوقتي هي ممكن ادخل عليها، هي تعلم ذلك ان الفجر يدخل عليها وهي النهار كله لن يكون فيه دم، وده انقطاع ممكن يقول به طهر. الا لو رجع الدم هنقول لها ده كل الايام دي سحب او التلفيق ده موضوع اخر. فهي هتعمل ايش الان؟ هتقول لا انا حيضي كله اكثره ليلا، ما بيجيش عندي دم في النهار وده انقطاع، يبقى تنوي قبل الفجر من دم رمضان. طبعا ممكن يحدث ان الدم يعود فهنقول لا الايام دي مش محسوبه، ده مساله اخرى، وممكن فعلا ينقطع. فعندها حالتين، اما ان هي دائما بينقطع خلاص في الليل، او ان عادتها معروفه خلاص ان هي ده ميعاد الطهر بتاعها اليوم السادس او السابع ويكون ليلا فينتهي الامر على ذلك. ما هو لو كان ده مش وقت العاده، ما خلاص انا بقول ما احنا قلنا لو ما احنا عندنا حالتين. هو بيقول هنا ايه؟ وكذا قدر العاده. وقال قبلها انت، هو بيسال ليش في معنى تم بالليل اكثر ليله الحيض. بعض قلت ما نفس اللي انا قلت ده، ان بعض النساء بيكون حيضها غالبه الليل وليس في النهار دم بينزل، فبياتي عليها وقت الصوم الان، هي خلاص ممكن تكون اقترب عندها مساله الانتهاء، فتقول انا هصوم لان في انقطاع، انقطع والانقطاع يوجب عليها الطهر. ما احنا قلنا لو انقطع يبقى تهبط، يبقى لازم تصوم. فهي خلاص قالت لنا لازم انتوي، كون بقى اللي راجع عليها الدم ده مساله اخرى. مش لازم ان انت اللي انت تقوله، ما هو خلاص احنا مش عارفين اخر ليله، لو كانت اخر ليله يبقى دي عادتها. انتوا فهمتوا اللي انا قلته؟ طيب خلاص خد اللي انا عندي كده اللي انا قلته. ايش ما انا قلتها شيخ، لو عادتها هي عم بتحيط 6 ايام وده اليوم السادس، فهي عارفه ان هي خلاص انتهت، انها صقرها وقدرها بينتهوا بيخفوا، وهو طهرها دائما عارفه انه بيكون في الليل، فخلاص هو ده اليوم اللي فيه الطهر، فتعلم ان الغدا مش هيكون فيه عادتها، وده اللي يقصده في عادتها الان. فبالتالي لها ان تنوي نعم، لان لو عادتها متكرره ان هي ستطهر الساعه 1 2 3 الصبح يبقى هي تنوي، فاذا حدث ذلك يبقى خلاص صومها صحيح، لان هي عندها يقين ان الصباح ما عندهاش حيض لذلك. ما هو كده لابد في الاثنين ان الفجر يطلع وهي قانت وهي طهرت. احنا كلامنا كله لو نوت قبل ان تظهر علامه الحيض، لكن لابد ان علامه الحيض تكون قبل الفجر، يعني يتوقف الدم قبل الفجر، علامه الطهر قبل الفجر، وسواء بالقصره بانتهاء العاده او بانقطاع الدم. هي كل المساله كلامنا كله في ايش؟ ان النيه قبل ان تظهر لها علامه الطهر، ولو هي غالب ظنها ان الطهر سيكون في الليل، هذا هو المقصود. طيب انتهينا من النيه، وده كان اول مبحث من مباحث الـ الـ الـ او شرط من شروطي. الشرط الثاني او الفصل شرط الصوم الامساك عن الجماع كما تريدون، تاخذوا راحه ونصلي خلاص، نصلي ونرجع كده ممتاز. فين دي؟ في اي مطبع؟ ما قلناها يا شيخ على فكره انت بتسرح. طب احنا قلناها، الله ارجع للتسجيل، قلنا يمكن القضاء اللي اجتهد في رمضان وطلع ان هو رمضان اجتهاده خطا فلابد يقضي. الاسير اللي قلنا والمحبوس والذي اجتهد في رمضان فيقضي وجوب القضاء، هو ده. ارجع لبقيه المتن هتعرف، لا تقرا المتن. قلنا قبل انت لسه راجعني، قلت لي اه عشان الصلاه. نعم لابد يقضي. طيب انا اتوقف بس نصلي العشاء. ونرجع ان شاء الله ناخذ شرط الصوم الامساك عن الجماع وغير ذلك من الشروط. احسن الله عليك. ما بعد نكمل المنهج منهج الطالبين ندخل في فصل دعينا من فصل خاص بشرط النية او ركن النية في الصيام لننساه وثلاثة اركان حقيقة النية والامساك والصائم يعني ثلاثة اركان النية والامساك والصائم نفسه وكل واحد سيتكلم بالتفصيل انتهينا من النية بفضل الله ندخل في الامساك قال شرط الصوم الامساك عن الجماع ونقصد هنا الامساك عن الجماع عمدا فان كان ناسيا فلا على الراجح يعني لا شيء عليه ان جامع ناسيا طبعا نقصد هنا بالشرط هو الركن ايضا قلنا المساله ليست اصطلاحيه يعني ليس الشرط الاصطلاحي هو يقصد هنا تعبيرا عن الفقهاء احيانا يقولون الشرط الركن كما قال في النيه فهنا والمقصود به هنا ان الامساك عن الجماع من اركان الامساك في الصوم قال لان الصوم الامساك فيه اكثر من نوع من الجماع كما سياتي او اتى الان والاكل والشرب سياتي ذلك قال والاستقاءه الاستقاءه اللي هو ان يستقي المرء هنا ماذا فرق قال الاستقاءه لانه من تقيا عمدا ايش طبعا مين ممكن يعني فالمذهب بيفرق بين من استقاء عمدا ومن غلبه القيء ويرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي من حديث ابو هريره رضي الله عنه فجعلوا ان القيء عمدا يوجب القضاء واما من غلبه القيء فلا قضاء عليه وصومه صحيح لكن هم اختلفوا الاصحاب في ما العله في ان الاستطاعه يبطل به الصوم بعض الاصحاب قالوا المساله تعبديه خروج القيء كخروج المني ما دام خرج قاصدا هذا يبطل الصوم وهذا يبطل الصوم كما سياتي معنا فالمساله في خروج القيء نفسه تعبديه وبعض الاصحاب قالوا العله هو الذي اشار اليه المؤلف الان لأن لما سيتعمد القيء لابد غالبا يرجع شيء من القيء هذا إلى الداخل مرة أخرى فيكون كأنه أدخل شيئا عمدا فيفطر بذلك لذلك وقال والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيئا إلى جوفه بطل يبقى هنا بيبين أن العلة على أصحاب الذين قالوا بالتعبدية إن هم افترضوا قالوا طب لو قلنا قالوا لو قلنا بأن العلة تعبدية يبقى لو هو الآن شقلب نفسه يعني هو جاء عند السوق عند الحيطة وخلى رأسه تحت ورجله فوق واستقاء فتأكد أن ما فيش شيء هيدخل على القول الذين قالوا بعدم بكل شيء يبقى لا يبطل صومه وعلى الأصحاب الذين قالوا بأن العلة تعبدية وأنه خروج القيء عمدا كخروج المني عمدا يبطل صومه حتى لو كان انقلب زيك وقال هنا إيش والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه بطل أيضا يعني أنا هنا مبين لك على أن المسألة عند على الصحيح عندنا أن المسألة الاستقاء على التعبدية وتبطل الصوم لعين الاستقاء كما يبطل الصوم لعين المني أو غير ذلك فلو تقيأ عامدا طيب هذا تقيأ عامدا يعلم لو تقيأ عامدا جاهلا بالحكم قالوا يقتل صوم عندنا أيضا عليه القضاء بعضهم قال إلا أن يكون حديث عهد الإسلام لكن من كان مسلما يعني في ديار الإسلام حتى لو يجهل الحكم كما قلنا دائما عندنا واحد يجهل الحكم بالزنا وزنى ومحصن عليه الرجل لكن يعلم أنه محرم في فرق من جهل الحكم وجهل الأمر نفسه وهنا قالوا لو تقيأ عامدا جاهلا بكونه مبطلا يبطل الصوم عندنا طيب ان كان في غلب في طبعا خلاف بين الاصحاب لكن هذا عندنا يبطل وان غلبه القي فلا باس يعني ليس لا شيء عليه الحديث الحديث الذي قد بيناه وكذا لو اقتلع نخامة ولفظها في الأصح. فقالوا يعني إيش؟ لو عنده نخامة نزلت أو هو اقتلعها يعني هي وقف عنده فسحبها وأخرجها لفظها، قالوا هذه الحاجة تدعو إلى ذلك فهذا لا يبطل صومه بذلك. ولفظها يعني مع النخامة أيا كانت، ولا أو ممكن تبقى من هنا من الأنف أصالة، لأن هو قال لفظها يعني أخرجها، لكن لو بقيت في محلها لا يفطر، يعني خرجت وبقت في المحل، يعني مش خرجت وبقت في المحل لا يفطر بذلك. خلي بس أنا جاي الموضوع اللي جاي ده أصلا يعني إيه فيه من بعض الأمور كده مش مبين. فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم، ما حد الظاهر من الفم؟ بالمخارج، مخرج ايش؟ حد الظاهر، لا انت عكست الله يهديك، حد ايش؟ حد الظاهر غير حد الداخل، الهاء تاتي معنا والهمزه دي من الداخل باطن، لحد الظاهر ايه حروفها؟ ايش شفتين؟ لا حد الظاهر الخاء اتفاقا الظاهر اننا سقفنا، والحاء على خلاف بينهم بين يعني الحاء المهمله، والصحيح ان الحاء بيدخلوها بعض الغزالي اخرجها والاصحاب ادخلوا الحاء مع الخاء في حد الظاهر، يعني كانك بتاتي بمخرج الحاء والخاء، فلو وقفت النخامه في هذا الحد يسمى حد الظاهر، بخلاف لو وقفت في الداخل حد الهاء والهمزه ده اسمه حد الداخل او الباطن يسموه. ذلك وقالوا نزلت من دماغي وحصلت في حد الظاهر من الفم، ف يعني جت من الدماغ مثلا الى اقصى الفم فوق الحلقوم اصاله، قال فليقطعها من مجراها وليمجها، فان تركها مع القدره فوصلت الجوف افطر في الاصح. يبقى لو نزلت النخامه من الراس مثلا او من الدماغ ايا كان من المكان ووصلت في الفم لحد الظاهر اللي قلنا الان هم مثلوا به حد الظاهر، فهب ان في ثقب في شيء، يعني المهم انها وصلت الى اقصى الفم فوق الحلقوم، فليقطعها قال من مجراها وليمجها، يعني كانه يخرجها ويخرجها يمجها خارج. لو تركها مع القدره، انتبه هنا مع القدره، فوصلت الى الجوف افطر في الاصح، يعني يستطيع ما فعل. تمام؟ طيب إن لم تكن في حد الظاهر فلا إشكال، وقلنا حد الباطن مخرج الهمزة والهاء، وحد الظاهر كما بينا يعني فيها، وعلى لأنه قال هنا إيش بعد ذلك. طيب بس في حد الظاهر، بس في منها ظاهر وفي منها باطن، اختلاف لا مش اظهارها في موقعها، لما بتيجي تقول بتنطقها بتلاقي ان في السقف الحاء والقاء تقريبا، والداخل الهمزه ولا بتاتي اقرب من الباطن اللي يسموها، نعم اقصر حرف، ما هو اقصر حرف، ما هو يقصد هذه الظاهر انك ممكن تخرجها، والثانيه في الباطن يصعب انك تاتي بها، هو مثلها بذلك. طيب قال وعن وصول عين إلى ما يسمى جوفا، وهذه الجملة هي مدار المسألة كلها في المذهب عندنا، وعن وصول عين إلى ما يسمى جوفا، يعني إيش بقى هذه؟ مش نخامة خالص بقى، شيلك من النخامة، شيله اللي أنا قلت كله ده شيء خلاص، ده كان ليه علاقة كده بأن أنا ده بيضع لك ضابط الآن في المذهب. قال إيش؟ يعني إيه اللي بيفطر مرة أخرى؟ وصول عين أيا كانت العين، افهموا عين إلى ما يسمى جوفا، دي أنا إيش؟ ما هو انتبه بقى عشان الناس بتفهموا الجملة دي، إن هي الجملة دي اللي عليها أصول اللي الإفطار عندنا في المذهب، هو جابها كده، وصول عين أيا كانت، يبقى العين دي أكل شرب ماشي، ماء مش من اكل وشرب، مش ماء دخل من جوف، من جوف غير الفم والانف. سكين، خليكم بس معايا، انتبهوا بس معي، انا جبتكم ان شاء الله كلها. سكين دخل في بطن، ده جوف، ده ايش؟ قال لك اي عين، اي عين دخلت الى ما يسمى كمان جوف. لم يشترط الجوف يكون الفم اللي بيدخل منه الطعام والشراب، او الانف اللي بيدخل منه الاستنشاق الماء. كل الجوف، البطن عنده جوف، الاحليل عنده جوف، نستنى، القبل عنده جوف، والدبر عنده جوف، تمام؟ هكذا كل جوف. اختلفوا في الاذنين على وجهين، ان لو اضع ماء في الاذنين ونزل الى الحلقوم يفطر ام لا يفطر. بعضهم قال هو لا يفطر من اصحابه، بعضهم قال لا يفطر، لان من بين الاذنين الى الدماغ متبع، والدماغ جوف، الدماغ جوف، فقالوا بين الاذنين والدماغ طريق، فلما نام تؤدي الى الجوف فهي تاخذ حكم الجوف. لذلك بعض الاصحاب قالوا كما سياتينا رجمل وهتاتوا، ان الاذنين لو ما نزل الاذنين الى الحلق او نزل ودخل حتى الى الراس يفطر اصلا. فنظره المذهب لما يفطر في الدخول اي عين على اي جوف، ولابد يكون جوف. يعني مثلا لو السكين غرزت في الفخذ، الفخذ ليس بجوف فلا يفطر، لكن انه حتى قال في المجموع كلام لازم يقف عنده، قال لو لو لو اجر رجل ليضربه بسكين في بطنه افطر، ليعتبر البطن جوف ودخل فيها شيء سكين، يبقى دخل في شيء في الجوف فافطر. طبعا لو ادخل الماء في الدبر افطر، لو اخذ الاصبع في الدبر المراه او الرجل او في الاحليل او في القبل عند المراه وبقي جزء داخل وجزء خارج ثم اخرجه الاصبع فطر افطر. اه برأوا لذلك لو ادخل ايش؟ طيب انت بتقول لي العين، قلت انا عيني فيها حاجه، لا العين، العين مش جوف عندنا، ليست جوفا، ما خليتها بس هي ناقصه يا حبيبي، ده ايه كفايه اللي هم قالوه اصلا، ده محتاج اصلا انت هتزود على اللي هم قالوه اصلا، حتى هتجود، احنا عندنا مشكله في اللي هم قايلينه كله اصلا. يا شيخ خليك بس معايا الله يكرمك، عشان انت ايه من عدي عليكم الفصل ده النهارده، انتوا حرين، انا ما عنديش مشاكل، تعرفين انا قاعد ما بتغيرش معايا. المهم قال تاني، انا لسه في الجمله، وصول عيني الى ما يسمى جوف. يبقى لو العين دي تؤكل عاده او لا تؤكل اصاله، فهنا ايش يعني؟ التراب، الحديد مثلا، اي شيء تاني لا يؤكل، لكن دخل في الجوف يفطر. ليش قالوا؟ قالوا لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف، وفاعل هذا ما أمسك. والحق إن هذا التأصيل فيه نظر، لا دليل عليه، لا من كتاب، عشان بس ما أكونش متجرد يعني ما أقول هذا الكلام، لا لا لا لا أعلم له نص في الكتاب ولا في السنة على ذلك. والحق ان يعني المذهب عندنا في هذه المساله توسع جدا في مسائل الافطار هذه. والاشكال ان احنا ما بنينا على اصل، ان الاصل الصوم هو الامساك عن كل ما يصل الى الجوف، وما ادري الاصل هذا حقيقه من اين نستدل له. يعني لو كانت الادله، فالادله جاءت بالاكل والشرب والجماع، وقال ان كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض والابيض حل لكم الا الصيام والرفث الى نسائكم. طبعا علمنا يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي، حديث القدسي، فبين هنا ان العله في يدع الطعام والشراب والشهوه. هذه النصوص تبين المساله ترجع للاكل والشرب والشهوه، وتدخل، وده اللي فرق بيننا وبين المالكيه هنا. حقيقه المالكيه في هذا الباب اضبط اضبط المذاهب انصافا، لان حتى برضو الحنابله عندهم امور معينه، والاحناف مالكيه نظروا قالوا لو قلنا نقول بأكل وشراب وشهوة، أو أكل وشراب، عن الشهوة خلاص الجماع يتكلم فيها مالهاش علاقة بالجوف، أكل وشراب دخل من مخرج المعتاد أو ما كان في حكمه. يعني إيش؟ طبعا الإبرة عندنا لو خد إبرة في المعدة تفطر. يعني أنا حتى لن ننظر لمسألة مغذية ولا غير مغذية، إحنا في المذهب لن ننظر، المسألة عندنا دخول عين في جوف، انتبهوا بس اضبطوا الاصل وخلينا في المذهب. بس انا لابد اتعرض، لان هي الحقيقه فيها يعني فيها امور. المساله مش تقليد مذهب بقى، لابد هنا يعني نقف شويه في المساله لان الادله لابد تحكمنا يعني فيها. وهذه التاصيل اللي عندنا فيه حقيقه نظر شديد جدا، لانه ما فيش قوه فيه في التاصيل والله اعلم على ان كل ما يدخل. طب ايش علاقه ان انا اضع سكين في البطن بالافطار؟ طب اصلا الماء، لذلك تجد الاصحاب في الشروحات يقول لك ايش، ويفضل في الصوم قضاء الحاجه، قضاء الغائط ليلا والبول نهارا. طب يعني هذه مشقه من اين اتت؟ يعني زي احنا نقول ان عشان ايه، لانك لو في الغائط هتضطر ممكن تستخدم ماء فيقطر يدخل، والبول هو اللي ايش اللي ممكن. طب انت كده 90% من الناس دلوقتي مع استخدام عزك والله اللي هي الميه دي، الشقاقات والاشياء هذه، نساء ورجالا كله هيفطر في رمضان كده على المذهب. هو المعتمد في المذهب، خلينا لا هو ده المعتمد عندنا، هو ده المعتمد. هم قالوا الاصل، ما قلناه كان، قالوا الاصل عندنا الامساك عن دخول شيء في الجو، هذا اصل الصوم. طب هو مالوش تاصيل عندنا، ما تجد تاصيل دليلا اثرا على ذلك، لكن هو بناء عليه كل اللي قلناه ده بقى عندنا سيبطل وسياتي معنى الكلام. فانا قصدت اولا يعني نبين عشان لما ندخل في التفاصيل ما تقعدوش كل شويه تكلموني وتقولي لي طب دي ايه اصلها، دي جايه منين، اقعدوا بقى اوزع للناس. ما قلتش حاجه، هذه بقى كرامات المذهب. ما هو اللي قال لي هتقع، انا مش عايز، انتوا شايفين ازاي انا مش شايف اصلا. طيب طيب نرجع بقى للتفاصيل عشان ما حدش يوقفني تاني. خلاص الله يكرمكم، انا قلت لكم اني لا اعلم فيها نصا تاصيلا، ما فيش في المساله دي عندنا فيها غير ان هم خلاص جدعوا الاصل ان كل ما يسمى عين تدخل في الجوف يكون هو ايش هذا. عايز ايه من الملكيه؟ هتيجي بس خلينا بس كده، خلينا في المسح فيها اللي احنا قلنا عليه يعني. قالوا ما طيب، وقال ما يسمى جوفا عينا. خلاص بينا العين ان المساله عندنا ليست لها علاقه بالاكل اي شيء، لان الامساك كل ما يصل الى الجوف، ولو ادخل شيء ما امسك ذلك. طيب قالوا جوفا ليش؟ عشان يخرج الذي ليس بجوف، قلنا الساق الفخذ مثلا. وطبعا ايضا لانه لو وضعت مثلا كريم ودخل ليس بجوف، يعني حتى لو وضعت دهان هنا في الحلق من الخارج وشعرت به في حلقك لا يفطر عندنا لانه لم يدخل عيني في الجوف. طب الابره ايا كانت تفطر كما بينا. قال ما يسمى جوفا حتى يخرج ما ليس بجوف. وقيل يشترط مالها الابره لو دخلت في الجوف، دخلت في المعده في البطن، لا في الايد غير الجوف. ما انا بقول لك لكن ما خلاص احنا اصلنا بقى، لو الابره دخلت في الجوف مغذيه او غير مغذيه لا يصح. طبعا الابره اقوان الشرجيه دي كده عندنا يخرجوا بره الموضوع خالص كله اصلا، يعني خليه يعيد رمضان كله اصاله. ما دي من وقيل يشترط مع هذا ان يكون فيه قوه تحيل الغذاء او الدواء. هذا خلاف قول في المذهب عندنا ضعيف. قالوا لا، هنقول ان الجوف اللي هو يفطر ان يكون في هذا الجوف قوه تحيل الغذاء او الدواء. معناه ان مثلا المعده الفم، وده قول ليس بالراجح عندنا لكن هو بيثبته طبعا ووصف. لكن الصحيح عندنا ان ما يطلق عليه اسم جوف لو دخل فيه عين يفطر عندنا اصاله. طيب لانه طبعا هم ليش قالوا؟ لان الحلقوم مثلا مفيش فيه قوه الاحاله، ومع ذلك احنا بالاتفاق بيننا وبينكم اللي يصل للحلقوم يفطر، والحلقوم مفيش فيه قوه اذابه او قوه يعني تحيل احاله. نعم. فعلى الوجهين باطن الدماغ والبطن، طبعا ده بقى اللي فيه الاحاله، على الوجهين باطن الدماغ، ده المتن الباطن اللي في الدماغ والبطن والأمعاء والمثانة مفطر. ليش؟ قال جاب الأنواع بالاستعاط. الاستعاط اللي هو من أن يوضع شيء زي الوجور اللي بيبقى في الأنف. الاستعاط يوضع شيء في الرأس، لو في شج وفي شيء ويصطعيد وضع دواء ونزل في الرأس والدماغ فهذا يفطر. أو الأكل ويقصد به البطن. أما الوجور إيش؟ يبقى الاستعاط هي نعم. أو الأكل. طيب وهذا يخص البطن والأمعاء أيضا. لا نستنى نقول الكلام كله معنا. فعلى الوجهين باطن الدماغ والبطن والأمعاء والمثانة مفطر بالاستعاط أو الأكل أو الحقنة أو الوصول من جائفة أو مأمومة ونحوهم. الاستعاط يرجع لباطن الدماغ، والأكل يعود للبطن، والحقنة للأمعاء وللمثانة، وأما الوصول من جائفة أو مأمومة أيضا دي ترجع للدماغ. الجائفة فعفنة، والمأمومة اللي هو شجة وبانت مأمومة الرأس العظم أو الجائفة فكأنها أصبحت مكشوفة فيها بقى جوف، ولو وضع فيها شيء ووصل يبقى هذا يفطر أيضا عنه أيضا عنده. فالاستعاط نعم أخذ الدواء من الأنف، فلو أخذه من الأنف ووصل للدماغ تم هنا الإفطار لأن الدماغ جوف أيضا. فإذا إذا أخذ الدواء عندنا من الأنف وصل للدماغ شعر فيه في راسه في دماغه هذا يفطر. الحقنة في الأمعاء لو خد حقنة في البطن وصلت هتفطر. الاحتقان ما ذكره في المتن ذكر. طب الاحتقان إن يجعل الدواء في الدبر يشعر فيه إنه راسه كده تشعر بالدماغ. والجائفة هو قالوا يوصل، هو يوصل فعلا يوصل. هو بيضع يصل لباطن الدماغ يشعر به في رأسه، حتى يقولك لما شم حاجة سخنة راسه او مش حاسس راسه سخنة قد كده هو شعر بذلك. يعني صحيح انت في الطب مش هنجاب لك لان ده بابك، لكن لا ما هو باطن الدماغ يقصده باطن الدماغ مش لازم المخ. طبعا في حاجات كتير عشان توصل بس تشعر بيها في باطن الدماغ. مش ممكن لما بتشن حاجه او طيب ما هو لو دخل شيء لا مش يقصده انها تصل للمخ. هو بيتكلم الاستعاط ان يوضع الدواء في الانف فيصل الى باطن الدماغ. ده تعريف عندنا وده واقع يعني انا اعرفه انه موجود. يعني طيب انا ما اعرفش انت قلت المخ لكن انا قلت باطن الدماغ دي انه اشعر بيها يعني كشعور. لا هو لما انت تحط الاكل يوصل في البطن والحقنة تدخل في الامعاء هو ده اللي يقصده اصلا. طيب ما هو احنا قلنا الجائفة كتاب الجراح دي اللي هو ضربة في الجراح وسيأتي معنى الكتاب فيها جائفة ومأمومة فيها يعني ديات وكلام من ده مثلا. نعم ممكن يضرب سكينة في بطنك دي اللي تظهر فيها الأم اللي هي العظمة الرأس ودي هتأتي في الجراحة عموما. والتقطير في باطن الأذن والإحليل مفطر في الأصح. قلنا طبعا على أن الأذن اعتبر في خلاف في الأذن لكن أنا بيانته عشان أعيده أنه جوف، والإحليل يعتبروا أيضا التقطير فيه جوف. ولكن طبعا الذين قالوا بقوة الإحالة فلم يعتبروا الأذن ولا الإحليل أنه مفطر، وجه القول الضعيف او الوجه الضعيف اللي عندنا، لكن لو قالوا بانه مجرد جوف فهذا عندهم مفطر. ايضا ذكر. طيب ولذلك طبعا ايضا لو ادخل الاصبع قلنا في او غير الاصبع في الدبر او المراه ادخلت الاصبع وغير الاصبع في الدبر او الطبر او القبل وبقى البعض خارجا بطل الصوم باتفاق عند الاصحاب عندنا. ذلك هو بقى كل ده الاستنجاء عنده وقال لك لابد ان يحترز كما قلت يعني ايش الاحتياط ان يتغوط بالليل وان يتبول بالنهار. طيب فرعوا عليها لو ابتلع طرف خيط واحد قاعد في الليل بيلعب بطرف خيط وراح بلع طرف الخيط نزل والطرف الاخر بره او كان قاعد قبل ما ينام راح غلبه النوم فلقى صحي لقى نص الخيط هنا ونصه ايه طالع من الفم. طيب عندنا اشكال صحي على الفجر عايز ايه طيب قول لي بس انت بتحصل لك يعني لا مش هسألك يا حبيبي لا مش هسأل عايز اخلصكم النهار ما فيش سؤال في الموضوع ده كله لان هو احنا يعني بنقوله على اصول المذهب وبنسرده واحنا اصلا في تحفظ في بعض الامور هنكتب بيها وخلاص على ان الراجح فيها ممكن انا بيانته يعني الراجح هيكون ان شاء الله اكل والشرب في الجو في المعتاد وينتهي الامر على كده او ما كان في حكمه وهو ده العلة كل دي كلام الملكيه فيها بس انا ساجعله في النهايه خالص لو اليوم او بعد ذلك يعني ايش ما نظبط المتن عندنا تبقوا عارفين المذهب بيقول ايش. ابتلع طرف من الخيط بالليل وطرف الاخر في الخارج اصبح صحي من النوم الصبح باقي 5 دقائق طبعا دخل الفجر في رمضان تمام وهو صحي وهو صايم وايش والطرف جوه وطرف الخيط بره وباقي دقائق وتخرج وقت صلاه الفجر شروق عندنا شروق عندنا لو تركوا لا تصح الصلاة عندنا لأن في حكم اللي بياكل بالع شيء وطلع منه شيء ولو رفعوا يبطل صومه لأنه أخرج من الجوف شيئا عن عمد لا ده بقه إيش تقصد إن نزعوا فكأنه أخرج وإن ابتلعوا فكأنه أدخل الجو فإن نزع أو ابتلع أفطر وإن تركه لا يصح صلاته. فهنا خلاف بقى في المذهب من لا يفعل ينزعه وينزعه أو يبلعه ويقضي الصوم أو حتى يصلي قدموا الصلاة على الصوم أو يتركه لأنه تلبس بصوم ويقضي الصلاة بعد ذلك. متصورين هذا الصورة معاك خلاص كلها أوجب. قالوا يشدوه لمدرة ما أشكر تخريج منها. طيب الاول ان يحافظ قالوا بعدهم قال الاول يحافظ على الصلاه لان هي الاهم فينزعه او يبلعه. قالوا لان الصوم ممكن يترك بالعذر الصوم اصلا ممكن في رخصه فيه ويقضى بخلاف الصلاه الصلاه لا عذر فيها فقدموا الصلاه. والثاني قالوا لا يتركه محافظه على الصوم ويصلي على حاله ويعيد على الصحيح بعد ذلك على انه ده عذر بعضهم قال عذر نادر وبالتالي يظل على الصوم ويصلي ويعيد. قالوا ليش؟ لأنه شرع في الصوم أولا فلا يفسد الصوم. لو أنت فاكرين ما احنا بنتكلم في صلاة الخوف في مسألة جات قريبة منها وهي إذا خاف المحرم فوات الحج فيصلي صلاة خوف هب إنه طالع على عرفة وخلاص الفجر هيأذن لأول يوم العيد فهل يصلي صلاة الخوف وهو ماشي حتى يدرك يدخل عرفة مش الفجر آسف العشاء نعم ولا لا يصلي الخوف ويفوته تكلموا فيها هكذا. الأوجوان هي موجودة والراجل ده خرج لنا تخريج انه يريد ان يقول بانه غيره هو الذي يفعل معه ذلك، ولكنه فيها نظر، لان النووي حتى قال في المهذب قال لو اجر احدا ليضربه بسكين في بطنه افطر. فهي المساله على مساله هو او غيره ديت فيها ترجحها، لكن خلينا نعرف ما السبب في ابطاله للصلاه، لانه هو في حكم الواكل شيء في بقه شيء فمه في خيط ونصفه خارج، فكان يصلي وهو قد نام في الصلاه، انه يصلي وهو مستطعم شيئا. وشرط الواصل كونه الواصل بقى من منفذ مفتوح، يبقى لابد يكون المنفذ اللي بيصل من الخارج للداخل منفذ مفتوح، فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسام ولا الاكتحال وان وجد طعمه بحلقه. يعني ايش؟ لو جت المراه اكتحلت او الرجل اكتحل والاكتحال في العين وشعره بالطعم نزل، المسام تشرب المسام للعين هذه ليست جوف عندنا، لكن وقال وشرط الواصل كونه من منفذ مفتوح، وقل عددنا المنافذ اللي تكلمنا عنها. ذلك ايضا لو نزل اغتسل، نزل في هو صايم في البحر او في حمام السباحه وعايز يترطب، فنزل ونزل والميه كانت بارده وشعر بقى في حلقه او في بطنه كمان لو قلنا او شيء ببروده، فلا يفطر عندنا، لان هذه من تشرب المسام لم تدخل فيه عن طريق الحلف سواء الاغتسال او الانغماس في الماء. طبعا هم بيروا حديث عن السلام وفيه نظر، لم يثبت كان يكتحل بالاثمد وهو صائم، فقالوا ان يعني في الحديث يعني فيما فيه من النظر، لكن عندنا قالوا لا يكره ذلك عندنا خلافا للمذاهب الثلاثه الاخرى قالت يكره الاكتحال. وقالوا عند احمد وابو حنيفه اذا وصل الى الحلق افضل. طبعا احنا مش هندخل في الخلاف ده الان، خلينا بس في اللي احنا فيه، لان كل مذهب عنده ما عنده في مساله تاصيل طيب وكونه بقصد، يبقى لابد ان هذا الذي وصل الى الجوف يكون بقصد، فلو وصل جوفه ذباب او بعوضه او غبار الطريق او غربله الدقيق لم يفطر. ليش؟ ان هذا حقيقه تكليف بما لا يطاق، يصعب على الصائم ان يحترز، احنا في الطريق هنا التراب داخل فينا وانا ماشي في الشارع على طول، فكل هذه يعني يصعب الاحتراز وهذه المشقه تجلب التيسير، وليس هناك نص الشرعي والعجيب يعني على ان هذا يفطر، والا يؤدي الى العسر الشديد. حقيقه لو قالوا هذا الكلام كان لابد ينظروا في بعض الفروع اللي قالوها ان فيها عسر شديد جدا ايضا، يعني انه اصلي نادره لو تصوروها، هو محدش عاد الخيوط في بقه على طول، لكن خد بقى الاستنجاء طيب وخد الامور الثانيه هتعمل فيها ايش؟ ما دي فيها اولى في العسر، والعسر دي الاولى في ذلك. ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه، يعني ايش؟ لا معدنه مهم قوي، مع المعدن ده عندنا قاعده فيها، حد فاكرها انت دكتور علاء قواعد؟ لا لابد معدنه انا عارف يعني دي ليها حد فاكرها من الجماعه معانا على ابو انس؟ والله فعلا خالفت التيسير اللي جاءت به الشريعه ابو انس، بس يعني احنا طبعا يعني طيب ايش اللي يقصد لا يفطر ببلع ريقه من معدنه؟ يعني الان الانسان كله فيه ريق عنده، نعم شرب الحبابه مثلا، لا مش المعدن المقصود، المعادن المعدني هي اصل معدن الشيء الاصل، يعني الريق اللي بينزل اللي بيطلع اصلا منك، مش انت بتتكلم في ريق، ما هو انت صايم ريق في فمك، فالريق اللي اصلا موجود بيخرج لك من الجسد هذا الموجود، فانت ان لو بلعته لا تفطر بذلك، لان هو هذا معنى معدنه، المعدن فيه، بخلاف لو انت اخرجته ثم بلعته، يعني طلعته الى الخارج ثم بلعته بعد ذلك فخرج من معدنه وانت اخذته، يبقى انت كانك ابتلعت شيء خارجي، لكن طول ما الريق في المعدن يعني في الفم أصالة، حتى قالوا لو امتلأ الفم بالريق، واحد ريقه كتير كلنا بيتكلم في ريق، ريق موجود واجتمع شوية وكان ساكت وبلع، هذا في معدنه لا إشكال عليه. أيوة أنا كنت عايز، لا غير ماشي، لا ده أنت قلت لي في الطهارة بقى يعني إيش، هو فيها مثال، هو عند النساء، لا عند النساء، عند النساء في أمور النساء. تفضل. لا مش في الصوم خالص، هو الطهارة بس عند النساء. النجاسة في معدنها لا تضر. إيش بقى تطبيقها دي؟ أحسن دي قاعدة، النجاسة في معدنها لا تضر. العرق مش نجس يا دكتور. وجاب لكم القاعدة، قلت إن الطهارة، النجاسة الطهارة والنساء. فين بقى الدم؟ مش في البطن بقى يا ابو محمد ولا في المهبل، الله يهديك، في الرحم. خلاص هي المراه ممكن قبل نزول الدم وخروجه ممكن تشعر بالدم موجود ويتحرك كمان في الرحم، فده في المعدن. نقول لا، ولو شعرت به ما دام لم يخرج يبقى ليس ايش، ليس عليك شيء لا في الطهاره ولا في الصلاه، يعني تصلي شيء، لكن لو خرج هو ده اللي نقول عليه، مع ان الدم وحيض ونجس وموجود في الرحم لكن لسه ممكن يتحرك لكن ما يخرج وتشعر. قلنا النجاسه في معدنها لا تضر، ما هي حامله هي النجاسه، بخلاف لو مسكت ولد عنده حامل النجاسه وصلت بيه ما يصح. هنا هو نفس المساله. نعم، لو احسنت، لو يشعر بالمني عنده الشهوه والمني موجود لما ما خرج ويتشعر بها تحرك فلا شيء عليه ما دام لم يخرج. هم اجابوا هنا جزاكم الله خيرا، الحيض لا يسمح، وكل هذه اجابات صحيحه، ربنا بارك. التراب في معدنه، ايوه اللي هو في الماء. نعم ايضا، نعم كل هذه تطبيق القاعده يتحول. لذلك المسألة حتى مش في النجاسة في معدنها لا تضر فقط، ده طبعا خاصة بالنجاسة، لكن هو الشيء في معدني لو قلت أعم من ذلك مثلا. طيب إن شاء الله كله بيفرع على القاعدة دلوقتي ويجيبوا لي أمثلة، والله شيء طيب. نعم شيء ما الغائط في البطن. نعم، ما هو هنا قالوا مدافعة تصحيح مدافعة الأخبثين مع فوات الكمال، ما كل هذه تطبيقات جزاكم الله خيرا. طيب قال ايش، فلو يبقى هذا لا يفطر ببلع ريقي من معدنه، وهذا بالاجماع عندنا يعني في المذهب اصلا. فلو خرج عن الفم ثم رده وابتلعه او بل، يبقى دي اول شيء، خرج عن الفم ورده وابتلع، او بل خيطا بريقه، انتبهوا، ورده الى فمه، يعني جاب خيط، واحده المراه قعدت تخيط الصبح وهي صايمه، راحت بلت الفتله عشان تحطها في الابره مثلا لاي سبب من الاسباب، طيب خيطا بريقي ورده الى فمه، بعد مش جايبه معاها راحت ترجعها تاني والفتله فيها الريق وراحت مدخلاها تاني وراحت بلعاها مع الريق، هنا عندنا تفطر. لا حطت بقاها تاني على الفتله فسحبت الريق الاولاني اللي كان خرج مع الفتله وادخلته مره اخرى، قال أو بل خيطا بريقه ورده إلى فمه، وعليه رطوبة تنفصل، وعليه رطوبة، وطبعا هنا يعني هو كان يعني إيش، يفصل بين اليسير وغير اليسير، قال تنفصل يعني لو كانت كثيرة ممكن تنفصل، يعني كانوا بيقيد، أو تلع ريقه مخلوطا بغيره، يعني ريق معاه مثلا بقايا دواء أو بشيء موضوع شيء معاه، أو متنجسا أفطر. طب الأولى، فلو خرج عن الفم ثم رده وابتلعه خرج عن معدنه أو معدنه وأصبح كالعين المنفصل لما أخرج الريق ورجعه مرة أخرى. طيب حتى لو ظهر إلى ظاهر الشفة، قالوا ورده ابتلعه وابتلعه أفطر، لأنه هو ظاهر الشفة ممكن يخرجه، بخلاف لو لم يستطع أن يخرجه فليس عليه شيء. طيب الثانية بل للخيط بريقي. طبعا الخياطين بقى والترزجية والقصة دي مشكلة عندهم. قالوا لو فارق المعدن هو الريق طلع خلاص من عنده راح على الخيط ومفيش ضرورة، فقالوا هنا وبلعوا مرة أخرى الخيط، يعني حطوا بوق تاني هذا، قالوا هذا يفطر. طبعا في خلاف لكن الأصح عندنا أنه يفطر لذلك. طب إذا بلع ريقه مخلوطا بغيره كالتي قبلها زي اللي فتى الخيطا مصبوغ، يعني خيط وفي صبغة مصبوغ وبله فانتقلت الصبغة مع الريق فبلع الريق بالصبغة فأخذ هذا المخلوط اللي نتكلموا عنه مثلا، أو هذا اللي عليه عود أو دهن أو شيء مادة وراح وكانت على الخيط وهو بعد ما بلها وضعه مرة أخرى فاختلط معه، أي شيء مختلط يعني. أو لا هو مثال يعني لو الفتلة دي فيها صباغة، يعني عايز يقول لك فيها صباغة فيها لون فدخلت، يعني مثال تقريبي، وإلا أي شيء دخل مخلوط معه خلاص يعني. ما لو بس هو لو دواء ما بيتبلعش وكان فيه مادة ودخلت مع الريق يبقى كده كأنه اختلط مثلا، لو مرهم أو شيء ودخل وصل للريق. أحسنت مثلا تصور جيد. نعم حط ألم الحبر في بوزه وبقه اللي هو السن وراح لا دخل حبر مع أحسنت نعم. زبدة الكاكاو أيوة دي مشكلة كويس أدينا شغالين أهو. متنجسا لو عندنا متنجسا إزاي؟ هم إن اللثة خرجت دما تعور في اللثة بأي شيء فخرجت دم والدم عندنا نجس فاختلط الدم بالريق فبلعه. الإيش؟ طبعا لا ده ما كلامش في الريق هنا، يعني تنجس معه. ما هو بيقولك يعني لما تاخد معاه شيء طاهر او حتى شيء معاه متنجس، فبيجيب لك مثال ان لو تنجس يعني زي الدم اختلط بالريق وبلعته لان هو الدم ما هو عندك، لكن هو ده عايز يقولك ان ده متنجس فانت بلعت شيء متنجس، هو المعفو عنه الريق للحاجة وده مش معفو عنه، لكن هو الحق نقول لو أراد أنه لم يستطع أن يخرجه فلا شيء عليه. هب أن واحد أصلا جرح وهو مش واخد باله وبلعه، المشقة تجد بالتيسير والذي لا يستطيع الاحتراز منه لا شيء عليه فيه، دي أصول في الشريعة أصالة يعني، لكن هو بيبين أمثلة أخرى من ذلك يعني أصالة. ولو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر على الأصح، يعني لو حد ريقه كتير وقعد يجمع بلعه لا شيء، لأنه في معدنه أيضا لا شيء في ذلك. طبعا عندنا قول ثاني أنه يفطر ذلك وقال في الأصح، لكن هو لأنه قالوا ليش؟ لأنه ممكن يحترز منه، يحترز الاحتراز فيه هين مثلا، ولكن هو الصحيح الراجح أنه هو لا يفطر بذلك على الأصل اللي بيناه. طبعا لو واحد استاك بسواك رطب وانفصل منه شيء ودخل، هذا مثال آخر من الرطوبة أو الخشب ودخل يفطر بذلك. لا مش لازم، لو احتاط بقى، لو احتاط الأصل النبي كان بيستاك وصائم نتكلم على المسألة. ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه فالمذهب أنه إذا بالغ أفطر وإلا فلا. هذه المسألة فرق المذهب. طبعا حديث صلى الله عليه وسلم بالغ الاستنشاق إلى أن تكون صائما، فقالوا عندنا حالة أنه بالغ في الاستنشاق وحالة لم يبالغ في الاستنشاق. قالوا لو حملوا بالغ الاستنشاق على الوجوب، لأن طبعا هو في خلاف أصلا في أصل المسألة دي، هل هي على الوجوب أم على الاستحباب؟ وبالتالي هو لما قالوا أنه على الوجوب بالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني أقصد أقول إنها تحريم أو كراهة، خلينا نأخذ العكس، هو تحريم أم كراهة. لما قالوا على التحريم قالوا إذا بالغ في الاستنشاق خالف النهي فدخل الماء بغير قصد وقالوا إن لم يبالغ في الاستنشاق فاستنشق بإذن الشارع ودخل الماء فلا يفطر بذلك. لذلك وقال لو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه فالمذهب أنه إذا بالغ أخطأ، ليش؟ لأنه منهي عنه، وإلا فلا. ليش؟ لأن الشرع أذن وإذن الشرع ينفي الضمان كما يعني في ضابط من الضوابط بذلك. فلذلك قال هنا إنه إيش لا يذكر بذلك. إيش حديثه؟ لا العين ملاش بخرج، ملاش منفذ. لا العين، العين بالغ في الاستنشاق، مفيش عين فيها الاستنشاق في الأنف. عايز كيف تستدل يا عايز؟ انت عايز تنفي؟ لا انا عايز هو طيب احنا عندنا اصلا هي اصلا كده كده حتى لو مجدد ممكن ان يعني شهيده جو انت نهيت على المبالغه. انت نهيت هو عن المبالغه طب هو عشان كده لا هو لازم تفرق ما بين المبالغه غير المبالغه. اصل انت جيت في المنفذ المتفق عليه كل المذاهب اللي هو الفم والانف، ده جو يدخل فيه اكل وشرب، فبالتالي لو دخل فيه شيء ونزل عمدا يفطر. هو يعني ده الشيء اللي متفق عليه اصلا في المذاهب الاربعه، ان دخول اي شيء في الفم والانف ده منفذ معتبر اصلا، معتبر يعني يدخل فيه اكل وشرب، فلو دخل فيه عمدا يفطر بالكلية عند الناس كلها، أكل وشرب يفطر. فهو مش ده اللي عايز تنقض بيه، انت عايز تنقض بيه الجوف الآخر اللي هو مش منفذ معتدل أكل وشرب. يعني مش ده الدليل اللي انت عايز تنقض بيه أصل المذهب، مش هيساعدك. ده اللي أنا فاهمه كده من كلامك، لأنه هو سمح بإيه؟ ده هو ما سمحش، هو قال لو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه. فالمذهب إذا بالغ في الاستنشاق أفضل، لأنه خالف النهي، الشرع نهاك عنك تبالغ. فأنت لو بلغت وأنخلت الماء تضمن يعني تقضي تفطر، لكن أنت الشرع أذن لك بالمضمضة والاستنشاق العادية، فأنت فعلتها وغلبك ذلك فلا يعد هذا زي بالضبط كده ما هياتي ايه انك نسيت وكلت مثلا، فالشرع على نسيانك لم يحاسبك. وهو يقول هنا ان الشرع اذن لك بالمضاد الاستنشاق الطبيعيه العاديه، لو سبق الماء لا شيء عليك، لكن لو بلغت تفطر، انك كانك عمدت الى ادخال المضاد الاستنشاق. هو اللي انا اريده من الحديث مش المساله دي واضحه مفيش فيها مشكله، لكن هي اللي اقصد ان هنا الحديث بيستدل بيه على مساله حتى لو مش هي في مش في المذهب قوي، لكن هي اليسير، حتى اليسير اذا دخل الى الانف وال وال وال وال والفم جوف يفطر به المرء ان قصد ذلك. ليش يقصد؟ لان هو قال نهاك عن المبالغه في الاستنشاق، ليش حتى لا تفطر؟ طب هو المبالغه في الاستنشاق اكثر هيديك ايه؟ بعد الرذاذ اللي هيجي في بعد الرذاذ اللي هينزل في الحلق، مش اكثر من كده، ومع ذلك الشرع منعك. فدل ذلك على ايش؟ ان البخاخات، لان البعض بيجيز البخاخات على ان هي شيء يسير معفو عنه، فقلنا اليسير المعفو عنه هو ليس معفو عنه عندنا. ليش ليس؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغه في الاستنشاق حتى لا تفطر، والمبالغه في الاستنشاق غالبا سيكون شيء يسير اللي بيدخل، وبالتالي البخاخات لو شعرت بالحلق فيها حلقه بشيء ولو شيء يسير تفطر به على الراجح، قياسا على هذا الحديث. فمن المقصود هنا ايش؟ لان هما بعضهم يقول ان اليسير لا يعتبر افطارا، قلنا لا اليسير الشرع اعتبره. طب من اين عرفنا ان اليسير اعتبره؟ فانه نهاك عن المبالغه في الاستنشاق، لان انت مش بتشرب، انت بتستنشق وكبيرك ان هينزل شويه ماء قليلين هنا، ومع ذلك الشرع نهاك عنه. يبقى اذا اليسير معتبر عندنا، وبالتالي يصح قول من يرى بان البخاخات اذا الرذاذ هذا إذا دخل في الأنف أو في الحلق أقصد شعرت به، فهذا يفطر على قياسة. طبعاً خرجنا شوية برا المسألة لكن حتى نبين. طيب وبقي قد ايه في الحته دي في المتن عشان عندي، لا انا مش عايز كل المتن، وريني بس لحظه كده اشوف. لا تعالى لي هنا عشان تقع لي. طيب هناخد بس لغايه نقف عند وين اكله ناسيه، يعني ناخد بس الجزئيه اللي باينه بين السنان ديت، مش هتاخد دقايق كده. نقف عند وين اكله ناسيه لم يفطر الا ان يكثر في الاصح. هندخل بقى في الاكل والناس والاستناء. طيب هذه نجعلها. طيب ناخد اخ لو باقي في يا جماعه لو استخدمت السواك وما زال عليه بقايا ريق لم يجف هل يمكن استعماله؟ لا لابد لو خرج الريق الى السواك ودخل تاني اشكاليه. لكن هما طبعا المذهب عندنا ممكن يكون بيفرق بين المنفصل وغير المنفصل، لكن الاحوط فيها انه لو دخل تاني وضعه فيه ريق خارجي يفطر بيها. هو هنا خلاص لو انفصل. لا الراجح ما فيه اشكال. طبعا لانه لو دخل مره اخرى يبقى ادخل شيء من معنى وبعض الكثير يعني على السواك خلاص يبقى نعم. لا لابد بقى انه ينتبه لذلك الذي يسحب النهي للكره لعدم التيقن في المبالغه. طيب قال ولو بقي طعام بين اسناني تجرى به ريقه لم يفطر ان عجز عن تمييزه ومجه. واضحة ايه؟ بقى طعام بين الأسنان دخل في الريق لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه، وإن لم يعجز أفطر. تمام؟ لذلك هو حتى في آداب كده يعني يمكن غالبكم ما تعرفوهاش والله أعلم، اللي قالوا عندنا يكره لغير الصائم أكل ما خرج بالخلال من بين اسنانه. يعني لو واحد كل وبعد ما كل كده استخدم الخله وطلع اشياء، عندنا قراءه انك الاشياء اللي طلعت دي انك تاخدها تاني، انك تاخدها مره تانية. قالوا واستدلوا بحديث ضعيف، لذلك قالوا في حكم يعني ايش الماكول كالقي، يعني كانك اخرجت فيه. وقل وفي حديث قلت ضعيف قال لا تاكل الفخم ولا ترمي الوغم. حديث ضعيف قلت ضعيف اهو، قعدت قلت ثلاث مرات لان ايش لكن الشافعي قال ذلك ايضا لو بقوله. قال ما تخلل الانسان بخلال من بين اسنانه فليقذفه، وما اخرجه باصبعه فليأكله. فالمهم في حديث لا تاكل الفخم ولا ترمي الوغم، أو في من أكل طعاما فما تخلل فليلقط، وما لاك بلسانه فليبلع، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وكل هذه حديث ضعيف حقا أنها ضعيفة وإن كان مذكورة عندنا. طيب ولو أوجر ولو لا أوجر مكرها لم يفطر. يعني واحد مسكوه فتح بقه وحطوا له المية بالعافية قالوا لم يفطر. ليش؟ لعدم القصد والفعل كأنه مكره. وطبعا قصوا عليها والمرأة كتفت ووطئت فقالوا لا تفطر هي رغم عن إرادتها يعني. طيب ولو أغمي عليه وأوجر وضعوا أغمي عليه فوضعوا دواء فتحوا فم ووضعوا دواء قالوا لم يفطر على الأصح أيضا. ايش هو المساله بقى بتاعت اللي انت قلتها ان هما هي جايه من هنا يقصد بايش ان لو راح هي بتاعت الخيط لو واحد جاله هو اللي نزعه له هو لن يفطر. ليش؟ لأنه هو الذي لم يفعل الفعل. بس هو ما يروحش يقول لحد. يعني لو واحد شاف كده وشافه ده عايزه فقير، يعني واحد قاعد جنبه فقير فشافه راح نزع له الخيط. هم اخذوها على هذه المساله، على ايش؟ ان هو الان لو اغمى عليه واوضع او اجر واوضع عليه. ذلك النووي في المهذب وهو في المجموع قال لو اجر او جاء احد فضربه بسكين في بطنه لم يفطر، لكن لو قال له لو طلبه ليضع له السكين يعني مش لازم يموته، بل مثلا يعالج شيء او يفعل شيء يفطر، لان هو طلب منه ذلك. فهي ترجع لايش؟ التخريج على الفعل، ها هو قصد الفعل ام لا. فاذا احد فعلها له لا يفطر هو بذلك. ده اللي انت قلته على هذا. لو قلت يعني دخل ولا حد شيل هاني، لو قال له شيل هاني يمشي بشارع عشان لا حد السكينه وشيلها له هو. انا كده وقفت عند اللي انا قلتها، وان اكل على الفطر صح ولا لسه؟ انا خلصت. وإن أكلها حتى أكل، دي تبع لنا نوقف عندها كنا ولا ناخدها؟ لا لا. وإن أكلها حتى أكل أو شرب أفطر في الأزهر. إيش الفارق يا رجال يا شباب؟ إيه اللي هو بيقوله ده؟ يعني إيش عمل له؟ وقف له بالسكينة وقال له تاكل، لما حط السكينة فين؟ حطها رقبتك. راح الراجل واخد الأكل وشاكل وشرب، فقال وإن أكلها حتى أكل افطر في الازهر، على انه اعتبروا انه تناوله للاكل ده فعله. ودي مساله خلافيه حقيقه، والراجح والله اعلم انه لا يفطر. الراجح انه لا يفطر لان هو اكل صح. ما دي في ثلاث مسائل هيخالف فيها النووي صح. قلت الازهر لا يفطر والله اعلم. نعم، وفي ثلاث مسائل، دي الاولى وفي اثنين هناخدها الاسبوع القادم بقى ان شاء الله. ما هو يعني ده ترجيح. طبعا دي مخالفه بين الرافعي والنووي لمن يعني يتتبع المخالفات. فهنا قال قلت الأزهر لا يفطر والله أعلم، لأنه هو اختياره ساقط، هو أصلا ما لهش اختيار أصلا لأنه هو مكره على ذلك. وفي ثلاث مسائل أخرى طبعا حملوا عليها الإكراه المرأة على الوطء، وأيضا إكراه الرجل على الوطء، وهذه فيها أدري نقف عندها وخلاص. وإذا أكل ناسيا لم يفطر نقف عند هذه ولا نكمل؟ نقد نقد كفاية، عشان أنا عارف لو أنا ما وقفتش هيدرككم حاجة. كذلك إيش؟ طبعا فيها كلام، في إكراه للرجل إكراه المرأة. خلينا نخدها بقى، إحنا وقفنا بقى، أنت هتخلينا تسحبني هقعد أتكلم، فهتقول لك إحنا وقفنا. عندك أسئلة أقول في اللي فات، مفيش خلاص. نعم. لا مالك، خليه السنة الأسبوع اللي جاي. طب لا ما قالش كده، احنا قلنا نظر لمسألة المنفذ الجوف. قال الجوف المعتبر اللي بيدخل منه الأكل والشرب، هو ده اللي يعد جوف يدخل منه، مش كل شيء جوف بالإنسان. نظر لذلك وقاس عليه بقى ان في علة انه يمسك عن الطعام والشراب، فدخلت الحقن المغذية. فحتى لو كانت ايش من غير الجو دخلت كده في العضل زي ما يسموها، ده مش جو. فقاسوا عليها ليش؟ حتى لا تقوي. فهنا كلام بقى في العله في المساله، احنا خدناها ظاهرا نصا كده او مش نصا حقيقه، خدناها ان جوف وادخال عين فيها، لم ننظر لمعنى. وللاسف المساله هذه فيها يعني فيها امور فيها يعني فيها ضعف والله اعلم فيها. باخد جملتين في الاكل، جملتين في الاكل بقى في الاكل جملتين. احنا خدنا خلاص مكتوب بدري. لا هي تقصد وان اكل ناسيا لم يفطر. لا ما هو دي جمله في الاكل بقى الظاهر فقط، مفيش بعد الاكل تاني. لا مفيش بعد، في بعد كده ايه؟ لا ده مش اكل. فين يا حبيبي؟ لا لا لا صح، والجماع كالأكل ده موضوع تاني معلش. وإن أكل ناسيا لم يفطر ليش؟ خلاص هنختم بالأكل عشان بعد كده الاستبناء والجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ناسي وهو صائم فأكل أو شرب فليقيم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ودي أسانيد كتير على ذلك في هذه المسألة إلا أن يكتب في الأصح، وهذه كلام الرافعي. لكن الصحيح كما قال النووي قلت الأصح لا يفطر والله أعلم، يعني حتى لو قعد يأكل، لأن الرافعي قال يعني مش متصور الواحد قعد يأكل 3 ساعات في رمضان مثلا، بيفطر وعمل فطار وغدا وقاعد فرش فرشة، وأن هو كل ده ناسي. فقال لو أكثر غالبا أن هذا لا يتحقق فيه أنه ناسي. فقلنا لا، هذا ان الراجل مش واخد على الصوم اصلا، واخد انه بيصحى ويعمل فطاره ويشرب شاي وحكته القصه دي، وقاعد بنصف ساعه ساعه وبعدين افتكر وشرب قهوته وكل شيء. فنووي قال لا، الاصح لا يفطر، لا يفطر والله اعلم، وهذا هو الصحيح. ما دام النسيان متحقق خلاص اصلا في ذلك كده انتهينا. والجماع كالاكل على المذهب، خلينا نقف عند هذا ان شاء الله. ايش؟ لا مفيش اكل تاني خلاص، خلاص الجماع والاستمناء مفيش. دي هتقلق متى تاني. سبحانك الله بحمدك، عشان لا تستغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا جميعا. ان شاء الله غدا درس بلوغ المرام باذن الله، 7:15 تقريبا، ممكن يبقى فضل تقريبا ان شاء الله او سنه. حياه الشيخ بقى اللي بيقول اخر دول ان شاء الله. خلينا ماشيين بس كده يا احمد. السلام عليكم. الله يسلمك يا ابو انس. ابو انس بيسلم عليكم جميعا ان شاء الله. لو بيسلموا عليك ربنا يبارك فيك.